حد مره تاني دكاتره ولا خلاص نستنى براحتك فين فين فين ما جبت الورق ابراهيم لا ما انا رجعت تحت مع ابراهيم مش مدبسه ليه يهديك يا شيخ مدبس جزء منك لا ما هو عامل تحت بس هو ثواني ثواني عبد الرازق لسه اهو ال شرحناه كله ازيد منه معمول في مذكرات وطبعنا منها ليكوا تحت يعني كل واحد كل مجموعه هتاخد نسخه مش كل واحد هياخد نسخه كل مجموعه يعني كل محافظه هتاخد نسخه في نعم لقينا خد واحده القنا اول واحده اللي هي المجموعه دي انا كنت عاملها في مستشفى المطريه من زمان بس فيها حاجات قديمه عشان ما حدش يزعل منها دي اسمها نيونيتال ايمرجنسيز هتلاقوا فيها ال الكارديو فالمونيتال ستيشن والاسيد بيز والفنتليشن وشويه على ريسبيراتوري بروبلمز بتاعت النيو بورن وفي ظهرها مكتوب بالعربي حاجات تمريضيه تمام حوالي 13 ورقه للتمريض يعني هي كده بالانجليزي والناحيه الثانيه بالعربي ليه للتمريض دي مجموعه المجموعه الثانيه دي جبتها انا من وزاره الصحه جابتها لي الدكتوره حنان سعيد الانفكشن كنترول فمحطوطه لكم برده عشان تبصوا فيها دي من الوزاره اللي بعديها حاجات برده انا كنت عاملها على على الفنتليشن هنقولها دلوقتي وعلى السي باب وبعدين حاجات على الاسيد بيز ده الاول ده السي باب ده السي باب اللي احنا قريناه كله امبارح على الترانسبيرنت كله وده برضو الاسيد بيز اللي كان على الترانسبيرنت وده الاسيد بيز جزء تاني وده الاسيستد فنتليشن هنقول النهارده ان شاء الله وده الاسيستد فنتليشن من على النت خلاص كله دي كله مع مجموع مع بعضه كده ومحطوط في كيس ها ايه هيتوزع سوهاج السويس قنا ومدينه نصر اللي عايز يصور او لا مدينه نصر بس مفيش مهندسين لسه ما اشتغلناش مدينه نصر والمازه مع بعض بنها معاهم برضه مع الشهداء معاهم خلاص دي حاجه الحاجه الثانيه ان انا اديتكم امبارح ورق معرفش انتوا مش جايبينه ليه كتوه فين راح فين في البيت يبقى ما قريتوش فيه حاجه طب انا هو دي غلطه في التوزيع امبارح لان كان لازم توزع ويكون معاك وانا موجود الورق دي فيها الاحصائيات بتاعتنا بتاعه سنه 2007 و2006 و2005 يهمني فيها الورقه اللي بعد الاحصائيات ورقه دي تبقوا تراجعوها في البيت عملنا احنا احصائيات عدد الحالات ومقارنتها اللي احتاجت انفيزيف فنتليشن ونون انفيزيف فنتليشن سنه 2003 في مدينه نصر 2003 انفيزيف فنتليشن كان 262 اجمالي 1684 يمكن حوالي 15.5% كانوا على ميكانيكال فنتليشن وعلى نيزل سي باب 35% يعني مجموع الاثنين مع بعض حاجه و50% 51 او 50 2003 كل ما استخدمنا النيزل سي باب اكتر عايز اقول نسبه الميكانيكال فنتليشن قلت تمام يعني من 15% بقينا داخلين في 6-7% خلاص انا كنت عايز اوصل بس المعنى ده في اهميه السي باب خاصه في المحافظات خاصه في المحافظات تمام في هنا برضو حاجات للمستهلكات بتاعتنا اعرفكم احنا بنعمل مثلا عدد السونار قد ايه السمعيات والرمد والكلام ده برضو انا حاطه عشان ايه تاخدوا فكره عنه وطلبته من الوحدات كلها يبعتوا لنا الحالات في بعد كده حالات الكالتشر البلاد كالتشر اللي بنعمله والاندوتوكيال تيوب كالتشر بتاع السنين بتاع سنه 2005 2006 وتشوفوا نوع الاورجانيزم انه بيتغير هنشوف هنا مثلا في بلاد كالتشر في امبلايكال كاف كالتشر اي تي تيوب كالتشر اي تي تيوب كالتشر سنترال لاين كالتشر وتشست تيوب كالتشر والتوتال وانواع الاورجانيزم دي مهمه جدا جدا تعمل منها ابحاث يعني فدي بتاعت سنين سنه 2005 2006 مش عارف ايه وبعد كده في الانفكشن كنترول احنا عاملينه لنفسينا احنا للوحدات بتاعتنا غير بقى بتاع وزاره الصحه تقروه ده اللي احنا فعلا بنمشي عليه عندنا في وحداتنا خلاص ده بالنسبه للورق اللي انتوا خدتوه ما انتوا خدتوا امبارح خدتش ليه؟ خد دي. اللي ما اخدش ورقه من دي بقى يبقى يتصور له تحت، يعني اللي ما اخدش ورقه بتاعت امبارح دي، بس يا ريت ما نهملهاش يعني فيها حاجات مهمه والله. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هدخل في الموضوع على طول النهاردة علشان الوقت، عشان عايزين إن شاء الله نقول جزء نظري ونستكمل بيه امبارح، وبعد كده ندخل على الأجهزة نشوف الأبليكيشن على الأجهزة. أفكركم بسرعة، قلنا امبارح بسرعة كده قلنا البيزز بتاعت الحاجات الفسيولوجي بتاع اللنج، انفليشن ازاي بتبقى انفليتد وازاي بتبقى ديفليتد، ازاي الانسبيريشن ازاي الاكسبيريشن، تمام. وقلنا حاجة سميناها الكومبلاينس بتاع اللنج اللي هو عرقة الفوليوم يونت بير بريشر يونت، تمام. وقلنا حاجة تانية سميناها الريزيستنس اللي هي عبارة عن الاوبوزيشن للموشن، وقلنا بتتوقف على ايه، وجبنا علاقة الاثنين مع بعض الكومبلاينس والريزيستنس، ضربناهم في بعض جبنا حاجة اسمها التايم كونستانت. التايم كونستانت ده وصلنا منه اللي هو ده اللي هيحدد لنا كلمة الوقت اللي بيدخل فيه الهواء لللنج، زمن الانسبيريشن بيتحدد من خلال التايم كونستانت ده. ففي الاخر وصلنا لان زمن الانسبيريشن بالنسبة للنورمال لنج في النيوبور هيبقى من فاكرين الرقم 36 لغاية 6 من 10، تمام. ده بنسميها اللنج ميكانيكس، يعني انا قلت ده الكومبلاينس والريزيستنس والتايم كونس، ده اسمها اللنج ميكانيكس، تمام. وبتطلع على الاجهزه برضو بتطلع متقاس، يعني جهاز بيقيس. قلنا ايه تاني بقى؟ قلنا حته الكونتينوس ستاندنج بريشر وقسمناه لنوعين. النوع اللي هو لما يكون البيبي على ميكانيكال فنتليشن سميناه بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، ولما يكون على بياخد سبونتينوس بريذنج كويس سميناه continuous positive airway pressure، تمام. طيب وصلنا في الاخر ان احنا لما عملنا شويه resistance في الاكسبيراتوري ليم في الاكسبيريشن عملنا some sort of resistance، يا اما نعملها من عند المناخير تبقى دي flow resistor، او نعملها من عند اخر الاكسبيريشن سميناها pressure resistor، تمام. وقلنا انواع السيبابس المختلفه اللي موجوده، وقلنا ايه الاميز من ايه. بعد كده اتكلمنا بقى على الميكانيكال فنتليشن، وقسمنا الفنتليتورز الى بريشر فنتليتورز وفوليوم فنتليتورز. قلنا الاول النيجاتيف بريشر فنتليتورز، وبعدين قلنا الفوليوم والبريشر. وقلنا تشغيل الفوليوم ده سهل خالص، الموضوع كله ان احنا بنختار بنحدد التايدال فوليوم بتاع العيان اكوردنج لوزنه، وبعد كده نحسب المينيت فوليوم بتاعه، وبعد كده نحسب الفلو، وبعد كده بيبدا الامور تبقى سهله، مفيش حاجه تانية. قام كده معانا فاكتور تاني مع التايدال فوليوم اللي هو الريسبيراتوري ريت. قلنا بالنسبه للنيوبورن التايدال فوليوم بتاعه صغير علشان وزنه صغير، فبنبدا نلجا للبريشر كنترول فنتليشن علشان نحقق بيهم التايدال فوليوم اللي احنا مش عارفين نحققه من خلال الفوليوم كنترول فنتليتور، صح كده؟ وبعدين قلنا اجهزه النيونيت لازم يتوافق فيها الثلاث صفات اللي انا قلتهم، ان يبقى الجهاز بريشر ليميتد، يعني هيبقى له ابر ليميت للبريشر لا يتعداه خالص تحت اي ظرف، ويبدا الجهاز يريليف الاكسس بريشر لو زاد عن هذا الضغط يعمل له ريليف. والبريشر الثاني ده بيبقى اعلى بريشر ماكسيمم بريشر في الانسبيريشن، واقل بريشر في الاكسبيريشن هو البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. يبقى كلمه بريشر ليميتد دي مهمه جدا، كل اجهزه النيوبورن لازم تبقى بريشر ليميتد، ايا كانت المودز اللي فيها مش لازم يبقى بريشر ليميتد، يعني له ابر ولور ليميت للبريشر اللي هو ابلاي، تمام. تايم سايكلز يعني قلنا ان الريسبيراتوري سايكل متكونه من انسبيريشن واكسبيريشن. تمام، امتى بتنتهي الانسبيريشن وتبدا الاكسبيريشن؟ هل لما زمن الانسبيريشن يخلص، ولا لما بريشر معين يتحقق، ولا لما فلو معين يتحقق، ولا لما فوليوم معين يتحقق؟ احنا هنختار جهازنا اسمه تايم سايكل. الكلام ده هنفصله دلوقتي اكتر ان شاء الله. اخر حاجه قلنا لازم الجهاز يبقى كونتينوس فلو. كونتينوس فلو يعني في اجهزه فيها اوتوماتيك فلو، فلو بيتغير اكوردنج للنيد بتاعه البيبي، هو ثابت متغير حسب لما البيبي يبدا الانسبيريشن. لو طلعت ضعيفه يقوم الفلو يزيد شويه، طلعت قويه يقل شويه، متغير ممكن يزيد قوي ويبطا قوي. ما ينفعش ده في النيوبورن، ما ينفعش نهائي، ده بيستخدم في البيدياتريكس في الادلت، مش هينفع معانا احنا في النيونيت نهائي. تمام، عشان كده في انواع هقولها لكم في المود بتوع الشركات بيقولوا غلط ان الحاجات دي تنفع في النيونيت وهي ما تنفعش، وفي دكاتره برضو بتدرسها انها تنفع ما تنفعش من اساس، ما تمشيش مع النيونيت، ما تمشيش مع الكونتينوس فلو خالص. هي الموضوع مش مود، الموضوع ان احنا نفهم ازاي انا هساعد العيان مساعده بسيطه واقدر اديله السبورت واخلص من الجهاز. هو دي المهم بسرعه على قد ما اقدر، يبقى في وقت كويس. يعني يبقى البريشر ليميتد هنتكلم عن بي اي بي وبيب، تايم سايكل هنتكلم عن ثلاث حاجات، ريسبيرات ريت او فنتليتور ريت فريكوانسي، وهنتكلم عن تايم اوف انسبيريشن وتايم اوف اكسبيريشن والاي ريشيو، وبعدين الفلو هنتكلم عن الفلو اوف انسبيريشن والاكسبيريشن. بعد كده دخلنا على حاجه سميناها دي انواع السايكلينج. بعد كده دخلنا على البي او 2، طريقه تحسينه ازاي نحسن الاكسجينيشن للعيان من خلال الاف واي او 2، او من خلال حاجه مهمه جدا جدا جدا بنسميها المين ايرواي بريشر. يبقى كلمه بريشر ليميتد تعني بي اي بي وبيب. طب من ناحيه الفسيولوجي بقى اللي قعدنا نتكلم فيه امبارح، يعني تايدال فوليوم وفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي. تمام، دي الاهداف الاساسيه، مفيش حاجه في اللنج اسمها بريشر، في تايدال فوليوم، في فانكشنال ريزيديوال كاباسيتي. تايم سايكل بيجرني لحاجه اسمها فنتليتور ريت او ريسبيرات ريت او فريكوانسي، تدلني الى تو تايمز، وريليشن بين التايم اوف انسبيريشن تايم اوف اكسبيريشن والفلو انسبيراتوري اكسبيراتوري فلو. يعني لسه ما قلتش حاجه، لسه هشرح الكلام ده. انا بفكركم باللي انا قلته كلام مجمل هنفصله بقى. تمام، ده الاجمالي وعليكم التفصيل، لسه التفصيل هي ماشي. انا مش عايز اعيد كلام متقال ومعروف عشان يعني نسعف في الوقت. هبص معاكم بسرعه كده، مش عارف اقول لكم انديكيشن مش انديكيشن، كلام ايه احنا عارفينه، في ناس كتيره شغاله، انتوا قربتوا الترابيزه فواضح ان من عندك من هنا. بس هنا كاتبين assisted ventilation الانديكيشن، عشان نقعد نعيد فيها كتير. لو كانت حاجه ريليتد للبلاد جاسز خير وبركه، مش ريت البلاد جاسز كلينيكال يقدر انا اقول البيبي ده هيحتاج او مش هيحتاج من اول الريسستيشن. لو بي اتش قليله اقل من 7.2 ده ريلاتيف انديكيشن، بي سي 2 اكتر من 60 ريلاتيف انديكيشن، بي او 2 اقل من 50 ده ابسولوت انديكيشن، او عيان يجتمع فيه الثلاث حاجات يبقى ابسولوت انديكيشن، بيرسيستنت ابنيا نوت ريسبوندنج للتكتال ستيميليشن. حالات اللي كنا زمان السرابر القديمه كنا بنعمل لها هايبر فنتليشن، وده مش مظبوط، انا قلته واكدت هنا كاتبه من زمان، ده خالص من اكتر من 15 سنه ولا بتاع، بي سي تبقى من 25 ل 35، ده مش مظبوط. كنا زمان بنقول اقل من 20 يعمل فازو كونستريكشن واسكيميا. تمام، لا احنا هنخليه من 35 ل 45، من 35 ل 45 خلاص. الحاجه الثانيه احنا قلنا ان ده هيعمل لي هو المسؤول عن الفوليو تروما، هنغير برضو كلمه بارو تروما الى فوليو تروما زي ما هتشوفوا في الورق الجديد. يعني يبقى هنا من 35 ل 45، لو اقل من كده في خطوره على البرين، في خطوره على اللنج، نعمل لي لنج انجري. انتوا مش شايفين مني من هنا كده؟ لا ده احنا بنتكلم عن الميكانيكال فنتليشن، مش دعوه بالسي باب دلوقتي. 1% ما جربش معاك ده. اجرب طبعا. مفيش حاجه اسمها ما جربش، مفيش حاجه اسمها ما جربش. يعني الانديكيتور لو كان انا 50% هو على استدابي وبعد كده ده انا مش 50% ده بي او 2 بريشر بارشر بريشر اوف اكسجين مالوش مش اف اي او 2. نعيد تاني الابريفيشنز اللي قلناها اكسجين كونسنتريشن ساتوريشن بريشر ده التنشن. يعني انت عطيت البيبي على سي باب على اف اي او 2 100% او 60% او 80% والبي او 2 قليل مثلا زي ما قلنا امبارح مثلا. خلاص جود اوكسجينيشن بستفيد من الفنتليتور ايه حته الهايبر فنتليشن دي خلينا نقول النورمال فنتليشن من 35 ل 45 اللي هو الالفلر فنتليشن الطبيعي مش ازيد من الطبيعي. جود اوكسجينيشن برده مش ازيد من الطبيعي الكلام ده نوصله للنورمال مش ازيد من النورمال للنورمال. البلاد شوجر شوف احنا بنحط البلاد شوجر زي ما قلت لكم امبارح الثلاث حاجات اللي قلناهم التمبريتشر والجلوكوز والاكسجينيشن. الاكسجينيشن ده مهم جدا مش هسيب عيان سيانوز تمام بس نخليه للنورمال مش 150 نخليه والبلاد شوجر برده نخليه للنورمال خاصه عينين السنترال يكون عينين هايبوكسيك ولا كلام من ده لازم البلاد شوجر بتاعه ما يقلش عن 80 ما يقلش عن 80. كلام بقى تحت ده مش مهم او اوزموتيك دايوريتكس مش عارف ايه الكلام ده احنا بنستخدمه في حالات البيرسيستنت بالمونري هايبرتنشن او في حالات السيريبرال اديما اسف حالات السيريبرال اديما المانيتول والكلام من ده اخر نعم خلاص انا قلت فوتها بقى ما قلت فوتها دي حاجات قديمه ده ورق مكتوب بقاله من زمان يا بتقلل الفلويد وتعمل الهايبر فنتليشن اللي هي من 35 ل 45 وخلاص. البيرسيستنت بالمونري هايبرتنشن اوف ذا نيو بورن تمام اللي هي بيكون فيها حصل ايه ايوه شانتنج انترا رايت تو ليفت شانت يبقى اول علاج ليها الاكسجينيشن الالكاليميا ان انا ادخل عيان في شويه الكالوز سواء بالوش او بي سي او 2 برده من 35 ل 45 عشان نقلل البالمونري فاسكولار ريزيستنس او احيانا بنديله بايكربونات او نديله بالمونري فازوليتر التولازولين او دلوقتي بيدوا فياجرا وخلافه. المهم ندخل في المفيد بس والنيتريك اوكسايد قلنا موضوع الانسبيريشن اكسبيريشن. الانسبيريشن تبدا ازاي لازم قلنا في بريشر جريدينت بين الانترا الفلر بريشر وبين الاتموسفيريك بريشر. الانترا الفلر بريشر يقل عن الاتموسفيريك بريشر 3 يقوم الهواء يتحرك يزيد 3 في الاكسبيريشن يقوم الهواء ايه يخرج. وقلنا حته الانترا بلورال بريشر ان هو بيبقى سب اتموسفيريك ب 4 علشان دايما يشد التشيست كيج ناحيه ايه بره تمام. حته الستريتش فايبرز اللي عثمان ابدع فيها امبارح الكيمو ريسبتورز نوعين نوع في البرين ستيم ونوع ثاني بريفرال كيمو ريسبتورز اللي هم الاورتيك ارش والكاروتيد الاورتيك بوديز والاورتيك بوديز. وبعد كده الستريتش فايبرز دي في السموث ماسلز بتاعه اللنج تمام اللي هو قلنا عليه الهيرنج بروينج ريفلكس او بيسموه انفليشن ريفلكس ان الهواء لما بيدخل تمام الاول حاجه السنترال ده بيستجيب مع ايه او بيبدا يشتغل مع ايه مع البي سي او 2 تشينج مع البي سي او 2 تشينج اللي تحت دول مع البي او 2 تشينج مع الهايبوكسيا. اللي تحت بقى هنا اللي هم الاسترتش دول بيشتغلوا مع الايه مع ايه مع التايدال فوليوم تشينج يعني ده بيشتغل مع الباب جاز وهنا برضو السكيم اللي هي الهايبوكسيا هايبوكسيمي دول بيشتغلوا مع الايه يعني الهيرنج بلونج انفليشن ريفلكس ده عباره عن حاجه تعرفني الجود تايدال فوليوم ولا مفيش تايدال فوليوم كويس في تايدال فوليوم كويس او مفيش تايدال فوليوم كويس. بيحصل فتره صغيره قوي في النيوبورن وفي التشايلد بعد ما يحصل انفليشن يحصل ابسنس او ديكريز للانسبيراتوري ايفورت يعني بعد ما الهواء يدخل تحصل فتره صغيره قوي هو ده الريفلكس يعني ان الريسبيراتوري ايفورت تقل تمام. يبقى هنا الاسترتش ده علامه على ايه تايدال فوليوم جود ولا لو تايدال فوليوم. خلاص بنحسب التايدال فوليوم بتاع نيوبورن 7 او 10 او 5 او وقلنا احنا دايما هيبقى عندنا ميل ان احنا نقلل. طبعا لما تيجي تشتغل على فنتليتور بقى وعايز تشغله يعني فوليوم فنتليتور شغله نيوبورن هتضاعف التايدال فوليوم ده وبرده مش هيحقق. قسمنا الديزيز الى ريستريكتيف وابستراكتيف حاجات متعلقه ريستريكتيف متعلقه بالكومبلاينس ابستراكتيف متعلقه بالاير واي ريزيستنس. اول نوع من انواع الفنتليتور سميناه الاير لانج ماشين او الايه النيجاتيف بريشر فنتليتور، وميزته ان هو without ET tube. انا شلت ده ايه النوعين الكبار الفوليوم والبريشر. الفوليوم احسن من البريشر لانه هيوصلني للحاجة اللي انا عايز احسبها، وعشان كده قلنا كلمة فوليو تروبا بدور دايما على التايدر الفوليوم، مش دعوه البريشر ده خالص ايا كان عالي واطي، المهم يهمني الفوليوم ما يبقاش عالي خلاص. فالفوليوم احسن. البريشر في حالة عدم استطاعت ان انا اشغل بالفوليوم زي النيونيت هلجأ الى البريشر. قلنا بنبدأ نحسب التايدل فوليوم بعدين المينيت فوليوم بعدين نحسب الفلو. في الجزء ده البريشر في عندنا ابريفيشنز انا قلتها امبارح، اي بي بي في يعني ايه ده ايه بقى انترميتنت بولس بريشر فنتليشن، ده ايه نوع من انواع البريشرز ولا نوع من ايه؟ لا ده مود، ده مود اوف فنتليشن، ده مود اوف فنتليشن ملوش دعوه بالبريشر، ده مود اوف فنتليشن. يعني احنا نقول الفنتليشن مود، هنقول مودز كتيره ده واحد منهم. يعني ايه انترميتنت بوست بريشر فنتليشن بالبلدي كده؟ انترميتنت يعني متقطع، بوست بريشر يعني هواء داخل، فنتليشن يعني فنتليشن يعني هيحصل ان هواء يدخل ويسكت ويسكت ويسكت، يقوم العين يحصل له انفليشن وشويه يسكت، يعني انفليشن ويسكت، حاجه انتربتد. تمام، احنا امبارح السي باب ما كانش انتربتد كان كونتينوس. تمام، كان كونتينوس مود. الاي بي بي في كانوا زمان احيانا بيسموه اي ام في اللي هي الثانيه انترميتنت مانداتري فنتليشن. الفرق بين الاثنين عشان الفنتليتور الالماني اللي موجود في سويس هاج، الفرق بين الاثنين ايوه ان الريسبيراتوري بتاع العيان. يعني ايه الاي ام في؟ لو مانداتري بريث يعني معناه ان انا بدي ريت اقل. الاي بي بي في معناه ان انا بدي ريت سريع شويه، بدي ريت 40 بدي ريت 60. تمام، بسمي العيان ده اي بي بي في. اما ابدا اعمل ويننج وانزل بالريت بسميه اي ام في. يعني لو مانداتري بريث، مانداتري بريث معناه يجي له خبطه كده اجباريه وبعدين يجي له جزء تاني ممكن ياخد فيه سبونتينيوس بريثنج، التاني ده ما بيلحقش يجي له خبطه على طول سريعه سريعه سريعه سريعه. ده الاي بي بي في وده الاي ام في. برضه لسه مش موضوعنا دلوقتي. في فنتليتور ثانيه هتسميه بي سي في بريشر كنترول فنتليشن. في مود ثانيه هنتعرض ليها كتير. خلينا بقى في الاسماء المسميات اللي عايزين نتعرف عليها. البي اي بي اللي هو اسمه ايه البي اي بي ده؟ بيك انسبيراتوري بريشر، بيك بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، تايم اوف انسبيريشن، تايم اوف اكسبيريشن، فنتليتور ريت او ريسبيراتوري ريت فريكوانسي، اي ريشيو فلو لتر بير مينيت، اف اي او 2 ده نسبه مئويه، المين اير بريشر او بتتكتب بطريقه ثانيه زي ما انتم شايفين. كل ده لسه برضو ما دخلناش في الموضوع ده. كل ده لسه احنا قلناه قبل كده. بريشر ليميتد تايم سايكل كونتينوس فلو، موضوع السايكلينج نقصد بيه ايه؟ امتى بتنتهي الانسبيريشن وتبدا الاكسبيريشن؟ يعني السؤال في كلمه سايكلينج، الريسبيراتوري سايكل مكونه من نصين، شويه انسبيريشن وشويه اكسبيريشن. النورمال لانج بيبقى نسبه الانسبيريشن اكسبيريشن قد ايه؟ 1 ل 2، 1 انسبيريشن 2 اكسبيريشن. الاكسبيريشن لازم تبقى اطول من انسبيريشن شويه. تمام، احنا عايزين نختار جهازنا هنا اللي هو ده تايم سايكل. يعني تايم سايكل يعني ايه؟ يعني بحدد زمن الانسبيريشن، ما تبقاش كده هبهزر كده مفتوحه، لا بحدد تايم اوف انسبيريشن للجهاز. ولما هذا الزمن اكوردنج اللي احنا قلناه بقى المفروض اكون حاسب الكومبلاينس والريزيستنس والتايم كونستنت، وبعدين حسبت منه التايم اوف انسبيريشن، التايم اللي انا بحدده ده لما بيخلص الريسبيراتوري سايكل بتخلص وتبدا الاكسبيريشن. تمام، وات ايفر بقى التايدل فوليوم اتحقق او البريشر اتحقق او مش عارف ايه اتحقق او متحققش، هو الجهاز ملوش دعوه. فلما الزمن ده خلص هتبدا الاكسبيريشن على طول. تمام، احنا ليه بندور على الجهاز ده؟ بنقول ليه ده؟ عشان ده مور سيف. احنا بندور دايما في الفنتليتورز على السيفتي. تمام، ده مور سيف. في نوع تاني بيبقى بريشر سايكل، احدد بريشر معين يقعد الجهاز ينفخ في العيان لغايه ما البريشر ده يتحقق. في نوع تاني فوليوم سايكل لغايه ما التايدال فوليوم يتحقق. نوع تاني فلو سايكل لغايه ما الفلو يتحقق. خلاص احنا بنختار جهازنا بقى ايه؟ بريشر ليميتد تايم سايكل. من اول هنا بقى نبدا نشرح شويه. خلاص خدتوا بالكم حتة المود دي مش مهمة برضو هتتقال تاني. ايه التارجت بتاعي في الميكانيكال فنتليشن؟ ايه التارجت اللي انا عايز ادخله عين لما حصل له انا في الشارع واحد وقع وخدته عايز انفسه بعمله ماوس؟ ايه التارجت اللي انا عايز اعمله؟ تايدال فوليوم. حتى بنسميها احنا التارجت فوليوم. تايدال فوليوم ده التارجت بتاعي، ده التارجت. تمام؟ يبقى هو ده اساس الميكانيكال فنتليشن. ادخل في الايه؟ في اللي انت عايزه. عايز التايدال فوليوم ادخله العيان. يبقى احنا اول حاجه في البريشر فنتليتور هنحاول نتكلم على بارامتر يوصلنا للتارجت بتاعنا. يبقى التارجت بتاعي هو التايدال فوليوم او البي اي بي. تمام؟ هندي سام سورت اوف بريشر عشان نحقق بيه الفوليوم اللي احنا متوقعين ان هو ده مناسب للعيان. طب الفوليوم المناسب للعيان بيعمل له ايه؟ بعرف منين انه مناسب مش مناسب. احنا كده واحنا بنتنفس، ليه النفس ده مناسب او احيانا بيبقى مش مناسب والواحد يبقى ديستريسد ولونه ازرق ومش عارف ايه؟ ايوه بيعمل اكستشنج اوف جاسز الاول كويس، بيعمل بيرفيوجن في اللنج كويس، فنتليشن كويس، يبقى معناه الغازات بتبقى كويسه البي او 2 البي سي او 2، بيعمل بيرفيوجن في اللنج كويس. تمام؟ وبعد كده بيبقى اذر سيستمز سليمه كمان زي الهارت زي البلاد زي تيشوز اللي هي ايه؟ تكمله المنظومه اللي احنا قلناها اول يوم. تمام؟ طيب البي اي بي عايزين يعمل نفس الكلام، يبقى عايز ادي سام سورت اوف بريشر بحيث يحقق لي تقريبا، لان مش هنقدر نحسبها بالظبط، التارجت فوليوم. طب التارجت فوليوم ده لما انا باخد نفسي الانفليشن بتاع اللنج يبقى شكله عامل ازاي؟ بتشوف انت منايم عيان على السرير وبيتنفس نفس العادي، بتكشف عليه بتشوف نفسه بيطلع لغايه فين؟ النفس الطبيعي، يبقى الانفليشن. تمام؟ الاكسبانشن بتاع اللنج. ايه كمان غير الاكسبانشن؟ عايز احكم ان ده كويس. الاكسبانشن ده ممكن برضه اسمعه بالسماعه الاول بعيني كده انسبكشن، وبالسماعه اسمع اير انتري والاقيه كويس ومتساوي في ابيكال، متساوي في البيز، متساوي تمام في الناحيتين لان هو عنده رئتين مش رئه واحده. تمام؟ ادي حاجه. الحاجه الثالثه الكالر، الكالر بتاع العيان ده كويس. الحاجه الرابعه الاي بي جي بتاعه كويس او البي او 2 الغازات بتاعته كويسه والساتوريشن بتاعه كويس. الحاجه الخامسه تشيست اكس راي كويسه ما فيهاش اوفر ديستنشن او فيها هايبوكسيميا، ما فيهاش الاثنين اللي ضد بعض اللي قلناهم امبارح في السي باب، لا فيها هايبر انفليشن ولا هي فيها هايبوكسيميا. هايبوكسيميا هتبان ازاي؟ العيان لو مش هيبقى انفليتد كويس بعيني، يعني انت دلوقتي حاطط اندوتراكيال تيوب ومنفس العيان ومدي له البريشر اللي انت مختاره، بتبص كده على العين بعينك على العيان الرئه مش فارده، مفيش اكسبانشن، والتيوب جوه متاكد ان تيوب ان بليس، مفيش انفليشن كويس، يبقى البريشر ده مش كافي، يبقى البيبي ده هيدخل في هايب هايبوكسيميا وميتابوليك اسيدوز اللي قلناها امبارح في السي باب، تو لو سي باب، تو لو بريشر، يبقى البريشر ده لاين مش مناسب، مش عامل اي انفليشن للعيان. تمام؟ يبقى قلنا كام حاجه كده؟ الانفليشن، الاير انتري، الكالر، الاي بي جي، ساتوريشن، تشست اكس راي، كل دي حاجات هتعرفني طيب ده فوليوم كويس. هم دول برضو هندور فيهم على ايه؟ في البريشر. يبقى وانا بختار البريشر بتاعي عايز كل ده يتحقق عندي. تمام؟ كلمه بيك بريشر يعني ايه بيك؟ بيك يعني اعلى نقطة، اعلى حاجة. بيك بريشر انا عايز اوصل للبيك، لاعلى حاجة النقطة دي اللي تديني ايه بقى؟ اللي تديني احسن كل حاجة اللي احنا قلناهم الخمسة ستة دول، احسن chest expansion or empty وي وي وي وي وي كل دول. تمام؟ يبقى بيك يعني اعلى حاجة. inspiratory انسبيرات يعني ايه؟ يعني في الاكسبيريشن يبقى ريليتد للتايم اوف انسبيريشن، يبقى اعلى حاجه ريليتد للتايم اوف انسبيريشن. وبعدين عشان تفضل فاكر ان ده بريشر بقول لك تاني بريشر، ما هوش فوليوم ده بريشر، يبقى بيك انسبيراتوري بريشر. تمام؟ طيب يبقى كلمه بيك عايز اوصل للنقطه دي during the time of inspiration اللي احنا هنختاره او اخترناه. تمام؟ طيب دلوقتي انا عايز اوصل للنقطه دي في الزمن ده، هحتاج معايا حاجه كمان. ايوه بالظبط، زي ما قلنا امبارح موضوع البطرمان ده، حددت تايدال فوليوم اهو ساعه معينه في زمن معين، يبقى احتاج ايه؟ فلو معين. فلو اللي هو السرعه اللي هيدخل بيها الهواء عشان يوصلني للبريشر اللي انا عايزه في نفس الزمن اللي انا محدده. خلاص؟ طيب عشان نختار البي اي بي باول حاجه هنختار البريشر كرقم، نمبر اوف بي اي بي اوف بي اي بي رقمه. وعليكم السلام. نختار رقمه اكوردنج لايه بقى؟ للديزيز. تمام، وايه تاني؟ يعني الاول عايزين نحط الاوزان المختلفه، هتعامل مع بيبي 600 جرام بيبي 3 كيلو هياخدوا بريشر زي بعض، لان التايدل فوليوم مش زي بعض، يبقى الاوزان المختلفه. تمام، دكتور اسامه قال حاجه مهمه جدا، الديزيز هو كل الديزيز زي بعض؟ مش انا وريتكم امبارح الرئتين مسكتهم في ايدي، دي واحده كومبلاينت ودي واحده مش كومبلاينت، ده هيلمم برين ديزيز الثانيه دي والثانيه دي سليمه. خلاص، يبقى الديزيز كل ما هيبقى البيشنت ديزيز اكتر هيحتاج مور بريشر تو بي انفليتد عن الثاني، اللنج بتاعته سليمه. وايه تاني؟ يبقى قلنا كده الاوزان وقلنا الديزيز، وايه الكومبليكيشن اللي انت متوقع ان تضر العيان من البريشر؟ الفوليو ولا الباروتروما؟ الفوليو تروما. كنا زمان هنكتبها تلاقيهم مكتوبه باروتروما، والترم باروتروما موجود، بس هم عارف قالوا فوليو تروما على اساس ايه؟ لما تقروا في الورق على اساس، شوف بقى الناس بره بتشتغل ازاي، على اساس الاكسبيرمنتال انيمالز اللي بيشتغلوا عليها، بيقعد يشتغل الحاجات دي بالسنين على ايه؟ 2000 3000 خنزير، على فار، على مش عارف، على ارنب، على بتاع، ويشوف الاخبار اللنج عملت ايه وايه المشكله، وحصل لنيموثوراكس وحصل كذا، عشان كده خلوها ريليتد اكتر للفوليوم عن البريشر. بيقول لك ادي هاي بريشر ولو فوليوم، المهم الفوليوم في الاخر. تناسب عكسي، تناسب عكسي، احنا قلنا في الكومبلاينس تناسب عكسي فوليوم البريشر. لما انا ازود البريشر الفوليوم هيزيد. ايوه بالظبط، تمام تمام تمام تمام. المهم ما يزيدش عن الليميت بتاعك، انت حاطط ليميت معين ما يزيدش عنه، يعني مش مشكله ان انا اعدي ليميت البريشر، اهم حاجه ما اعديش ليميت الفوليوم. ايوه بالظبط. تمام. طيب عايزين نختار بقى اكوردنج للبودي ويت والسيفيريتي اوف ديزيز، هنلاقيهم عكس بعض. البودي ويت انت عايز كل البودي ويت الصغير، عايز بريشر قليل، طب ما هو ده اللي فيه ديزيز اكتر، يبقى الاوزان قليله انت هتحتاج بريشر اعلى ولا بريشر اقل، انت محتار. والله اكوردنج بقى للايه؟ البارامترز اللي احنا حطيناها، يعني هتدي بريشر وتبص على اللنج انفليشن كويسه ولا مش كويسه. امبارح لما كنا قلنا العيان اللي هو ما عندوش سيرفاكتنت وعايزينه يتحط له سب اتموسفيريك بريشر في البلورا تو انفليت ذا لنج، قلنا النورمال بريشر بيبقى 4، بيبقى كام؟ 20 30. فخدوا ال 20 30 ده، قال لك ده رينج كده من 20 30 ده اللي ممكن ينفع ان هو ايه؟ يتاخد انه يدخل كميه هواء في النيوبور. ده غير ملزم باي حاجه، ممكن يبقى البريشر اقل من كده بكتير، وممكن في حالات ثانيه يبقى اكتر من كده بكتير، ملوش رقم معين. امال هتحكم في ايه؟ هتحكم بعيني بقى وبالسماعه وبي وبي وبي، بحيث ان انا اقدر اعرف ان البريشر ده عامل لي حاجه كويسه، يعني لو اقدر انفس انا العيان ببريشر 19 وبريشر 20 ولقيت الاثنين عاملين نفس الكلام، اخد الاقل. عشان كده بنغير اسم البي اي بي من بيك بريشر الى لوست بريشر. اللوست بريشر اللي يديني احسن كل حاجه, احسن chest expansion وير انتري وكالر واي بي جي وي وي وي وي, هو ده البريشر اللي انا هختاره. خلاص, يبقى اول حاجه في اختياري للبي اي بي كرقم قلنا حاجات معينه من خلالها هنوصل لايه موضوع اختيار البي اي بي. بعد ما اختاره كرقم ملوش قيمه لوحده, ده هو انسبيراتري, لازم اكون مختار التايم اوف انسبيريشن which is appropriately, متناسب معاه. احنا اخترناه امبارح خلاص, 0.36 ل 0.6, ادنا رينج. الرينج ده according to time constant, according to compliance بتاع النورمال هيلثي لانج, حطينا رينج معين. تمام, الرينج ده لازم يتناسب مع الايه, البريشر اللي انا هوصل. يعني ما اقدرش اروح من مصر للسويس في دقيقه, لو راكب طياره مش هتوصل في دقيقه. تمام, يبقى لازم الزمن ده يتناسب مع المسافه دي بين النقطه دي هيوصل هنا, لازم يكون في بينهم وبين بعض تناسب. التناسب ده اللي احنا قلناه الرينج بتاعنا ده من 36 من 100 ل 6 من 10, احنا بنقول عليه مثلا في حدود 0.4.5 0.35, مش عايزين نزيد بيه قوي لان كل ما نزيد هنشوف مشاكله. خلاص, طب انا بقول lowest pressure, طب ما انا اقول كمان shortest time, اديني اقل وقت يوصل فيه البريشر, اديني shortest time اللي ممكن يحقق لي البي اي بي, هو ده المطلوب. يعني لو 0.36 او 35 دي تحقق, مفيش داعي لل 0.4, مفيش داعي لل 0.45, مفيش داعي لل 0.5, مفيش داعي لل 0.6, مفيش داعي لل 0, ملهاش لازمه دي, هتلاقي ليها مضار كمان وليها تعلق بالفوليوتروما, هنقولها في الاخر, هنجمعهم بقى مع بعض, كل ما يعمل فوليوتروما هنجمعه في الاخر. خلاص, يبقى الشورت تايم اللي يوصلني للبريشر اللي انا عايزه كام بقى, يبدا من 0.35 او 0.36, اللي حسبناه امبارح 0.36 اللي هي 0.12 مضروبه في 3, يبقى اقل زمن اقدر اوصل منه للبريشر اللي انا محتاج له, اللي هو الايه التارجت بتاعي. طب لو انا خدت الزمن ده اقل مما يجب بقى, اخترته 0.3 مثلا, يبقى ما حققش التايدل فوليوم. يبقى هنا الزمن ده لما هيخلص الجهاز بتاعي تايم سايكلد, انت اخترته 0.3, هيخلص الزمن 0.3 هنا والبريشر ما حققش, هيقلب اكسبيريشن. هو ملوش دعوه الجهاز حقق ولا ما حققش, هيبدا هنا اكسبيريشن. خلاص, يبقى انا لو اخترته اقصر مما يجب ما ينفعش. طب ولو اخترته اطول مما يجب, خدته 0.5 او 0.6 بالظبط, هو ممكن هيوصل هنا في خلال 0.35 او 0.36. تمام, طب ولسه الزمن ما خلص, ده 0.6 الجهاز بتاعي تايم سايكل, فهيفضل البريشر كده سستيند بقيه الزمن ده. يعني هو كان 0.35, هيفضل كمان 0.25 سكند سستيند بريشر كده, وبعدين يبدا الاكسبيريشن كده. ده كويس ولا وحش؟ وحش. ليه؟ ده هيحسن الاكسجينيشن جدا. ايه؟ ايوه, هيعمل لي اوفر ديستنشن الفيولا. تمام, هو هيحسن الاكسجينيشن جدا, لكن هيعمل لي اوفر ديستنشن. هايبوكسيا ازاي؟ هايبوكسيا مش دايركت, المفترض ان هو يحسن الهايبوكسيا, المفترض انه يحسن الهايبوكسيا, لكن باي تايم هنلاقيه فعلا هيعمل هايبوكسيا. بس في الاول هتلاقي لون البيبي اتحسن 10 مرات عما انت كنت حاطه, لكن بعد فتره هتلاقيه وحش. دي اللي احنا بنسميها البلاتو اللي هتشوفوه على الرسمه بتاعه الجهاز او البريث هولد, ودي غير مطلوبه خالص. يبقى لو انا اخترت الزمن اقل مما يجب اهو, بقى البريشر هنا ما حققش التارجت. ابورتد هنا مثلا كنت مختاره 20, وصل هنا مثلا 17, طب انا مختار 27 ليه بقى؟ ما كنت اختار 17 خلاص. لو خدته قليل ولو اخدته اطول مما يجب هيوصل في الزمن اللي هو المطلوب وبعد كده يعمل لي بلاتو او بريث هولد. طبعا الكلام ده اندر بريشر بيبقى الاعراض العيان للنيموثوركس بشده تمام، والعيان بيحصل له في الاول يتحسن بعد كده بعد فتره هنلاقيه يوحش ماشي. يبقى التارجت مين الاول؟ البريشر. بختاروا ايه بقى؟ المفروض الاول اكوردنج للبودي ويت والسيفيريتي اوف ديزيز والكومبليكيشن تحسن منه، وقلنا اختاروا اقل بريشر يديني احسن كل حاجه خلاص. علشان اختاره بعد ما اختاره كرقم محتاج اختار معاه اول حاجه الانسبيراتوري تايم، والانسبيراتوري تايم ده من اهم الحاجات اللي في الجهاز طبعا، ما هوش التارجت، التارجت البي اي بي، لكن من اهم الحاجات اللي في الجهاز، لان في مودز معينه مش هنختار فيها تايم اوف انسبيريشن تمام. يبقى هنا ده حاجه مهمه جدا. ليه؟ لان ده الزمن اللي هيحصل فيه الانفليشن والاكسجينيشن. اختاروا ايه بقى؟ التايم متناسب مع البريشر في الرينج اللي احنا قلناه، وكل ما يبقى قليل ويحقق التارجت كل ما يبقى احسن. لكن لو بقى قليل قوي ما حققش التارجت، يعني واحد كان مثلا حاله كده شفتها في مكان حاطط بريشر 50، بريشر 50 ومدي العيان ريسبيرات ريت 70، معرفش ده ال 50 دي هتوصل فين يعني من اساسه، يعني عشان ادي ال 70 دي لازم التايم بتاعي هيبقى يا دوب ما كملش 35%، لا يمكن عمره يحقق هذا البريشر، محال ما يلحقش. ايه الفايده؟ ايه القيمه ان انا احط قد ريت ده؟ ملوش اي قيمه. سيبني للاخر بس، وبقى ناقشني في الاخر بقول ان عندك كله فلو وريت واللي انت عايز، بس خلينا في الاخر خلاص. انا بس بتكلم على نقطه معينه، ان انا الزمن ده لازم يكون متناسب عشان يحقق الهدف اللي هو التارجت اللي هو التايدال فوليوم. ولا احط بريشر 50 ليه؟ احط بريشر 20 مكان احسن، 30 احط 50 واحط ريت عالي واحط تايم بالنسبه لي، مش هتحقق عمره، ما عملتش حاجه يعني، اللي حاطط مش فاهم خلاص. يبقى ده شورت تايم اللي حقق التارجت بتاعه ماشي. يبقى البي اي بي تاني اخترناه كرقم، وبعدين اخترنا معاه زمن الانسبيريشن اللي هيبقى قليل ولا هيبقى عالي، يبقى متناسب معاه. يكفي كده؟ لسه ناخد ايه كمان؟ الفلو. كده حددنا مصر وهنا السويس، وكده حددنا هناخدها في ساعه. لسه بقى هنركب العربيه ونمشي بسرعه 100 كيلو في الساعه. كده حددت الهدف اهو، هوصل على بواب في السويس اهو، من هنا هنا عايز اخدها في ساعه اهي. بقى نركب العربيه واطلع ب 100 كيلو في الساعه، ما اقفش، مفيش حد يوقفني ولا شوف الرخص ولا كلام من ده، اخدها اسحي كده على طول، هوصل بالظبط بعد ساعه. وده اللي احنا عايزين نعمله بقى في الايه؟ في الفنتليشن. يبقى انا محتاج لسه فلو معين برضو يوصلني للنقطه دي ويبقى مناسب. لما جينا نحسب الفلو امبارح لما الدكتور محمود علق على الفلو واحنا بنحسب على الفوليوم، قلنا الفوليوم فنتليتور عشان اشغلها بنحسب التايدال فوليوم وبنجيب منه المينيت فوليوم، وبعد كده جبنا الفلو. خلينا ناخد اتخن نيو بورن ممكن نتعامل معاه وليكن 4 كيلو ونديله 10 سي سي، يبقى 40 سي سي بير بريث. وخلينا ناخد ريسبيرات ريت عالي وليكن 60، يبقى 2400 نقسمهم على 1000 يبقى 2.4 لتر بير مينيت. وخلينا نضربهم في زمن السايكل 60 على 60 بواحد، يعني هحتاج فلو 2.4 لتر بير مينيت. انا قلت ادخن نيو بورن، لما قلت بقى بيبي نص كيلو ولا كيلو، طلع الفلو اللي محتاجه 2.4 قليل تمام. اما تفتح انت الفلوميتر تمام على نص لتر او لتر وتشوف الفلو اللي ماشي فيه، تخيلوا كده، واجيب الوصله اللي انا وريتها لكم امبارح بتاعه الفنتليتر وبتاعه السي باب وماشي فيه الفلو ده، خليه يمشي على لتر او 2 لتر، هيوصلك في الاخر ولا حاجه، مش هتلاقي في حاجه جايه لك خالص. تمام، شرحه في الفنتليتر من اول الانسبيراتوري فالف بتاع الفنتليتر لغايه ما يدخل جوه، ده ديد سبيس. كل اللي في الشارع ده خراطيم، دي ديد سبيس، وعين يدخل في الديد سبيس بتاعتنا ديد سبيس، ما فيهاش اكسنج اوف جاسز لغايه الالفيولاي، تعتبر من التايدال فوليوم ناقص الديد سبيس زي ما قلت امبارح. تمام، ما ضربنا احنا، انت مسرحت مني، ضربنا في زمن السايكل، زمن السايكل ضربنا في زمن السايكل، قلنا 60 على 60 تمام، طلع 2.4 من 10. الجهاز اصلا ما يعرفش يدي 2.4 من 10، ما فيش فنتليتر في العالم كله يعرف يدي فلو قيمته 2.4 من 10 لتر بير مينت. اقل فلو الجهاز بيقدر يديه في النيونيتال فنتليتورز 4 لتر بير مينت، 4 لتر بير مينت. الرينج بتاعه لغايه 40 لتر بير مينت، ده الرينج بتاع النيوبور. الجهاز نفسه ما يقدرش يدي فلو اقل من كده، ما يديهوش، هيديه يمشي فين؟ ما يعرفش يدخله اصلا. بقل فلو يطلع منه 4 لغايه 40 في النيونيت، في الادلت يدي فلو بقى زي ما انت عايز لغايه 60 و80 وانت طالع كده. هنشوفه على الادلت، انا مشغله لكم على البيدياتريكس، انا اوريكم الاثنين وتشوفوا الفرق اللي بينهم. طيب الفلو بتاع نيوبورن يبدا من 4، ممكن يبقى 5، ممكن يبقى 6، ممكن يبقى 7، ممكن يبقى 8، ممكن يبقى 9، ممكن يبقى 10، ممكن يبقى 11، ممكن يبقى 12، يعني قول من 4 ل 12 او ناس هتكتبه من 5، المهم يعني ده الفلو اللي ممكن يتناسب مع الايه البريشرز المختلفه اللي احنا هنديها في النيونيتال بيريود. تمام، خدوا بالكم بقى، امبارح حد سالني وانا ما ردتش، محمد تقريبا، والفلو ده ايه؟ التايدل فوليوم ده فوليوم، والمينيت فوليوم ده فوليوم، والتانيين دول بريشر، الفلو ده ايه؟ طب ما هو جاي من الفوليوم، ما هو حسبته ده لتر بير مينيت. تمام؟ ده عباره عن سرعه سريان الغاز، الغاز ده اصلا مضخوخ في مواسير اندر بريشر، انت بتطلعه زي اسطوانه الاكسجين، الاكسجين فيها مضغوط. تمام؟ عايز تديه العيان من الاسطوانه على طول، تفتح الاسطوانه في وشه ولا بتحط له منظم وتطلع من المنظم فلوميتر تدخل له اكسجين؟ لو فتحتها في وشه هيطلع اندر بريشر يطير العيان ده خالص، لازم احط له منظم، ومن المنظم ادخل على المنظم فلوميتر، والفلوميتر يحدد لي سرعه سريان الغاز اللي انا عايزه، وفي نفس الوقت سرعه سريان الغاز اقدر منها احسب الاسطوانه دي هتخلص بعد كام يوم. هشوف سرعه سريان 5 والاسطوانه دي فيها مثلا كم متر، كذا 7 مثلا. تمام، اقدر احسب منها هتخلص الاسطوانه دي في خلال قد ايه حسب الفلو اللي انا مديه. تمام، نفس الكلام هنا، ادي اللي فات الثاني. حددنا البي اي بي وحددنا التايم، تبقى الفلو. عايز الفلو ده برضو ما يبقاش ايه، قليل قوي او سريع قوي، يعني لو اديته 2.4 من 10، افرض انا عندي فلو 2.4 من 10، مش هيوصل بي اي بي زي ما اكون حددت نقطتين مصر والسويس والمسافه والزمن، ورحت ماشي بسرعه 70 كيلو في الساعه. تمام، الساعه هتخلص اللي هو التايم اوف انسبيريشن ده، الساعه هتخلص وانا هنا، يبقى التارجت ما اتحققش، او دوست قلت زياده مشيت على 140، يبقى رحت واصل بدري قبل ميعادي، بعد ساعه الا ربع بقيت هنا، في ربع ساعه باقيه يبقى بريس هولد ربع ساعه لغايه ما التايم اوف انسبيريشن يخلص. تمام، يبقى لازم الفلو يبقى ابروبريت للبي اي بي اللي انا مختاره. طيب افرض انا اخترت غصب عني تايم اوف انسبيريشن قليل في حالات معينه، مثلا اخترت التايم اوف انسبيريشن اقل من الـ من الـ من المطلوب اخترته 0.2 سكند، وعايز اوصل للنقطة دي في 0.2 سكند، عايز اطلع السويس، حصل ظرف طارئ، الوقت اتصله وهي بتاخد مني ساعة، اتصل قال لا لازم تيجي كمان ساعة الا ربع، اعمل ايه؟ اجري زيادة بالعربية، ازود الفلو. يبقى في حالات يبقى التايم اوف انسبيريشن هيتناسب تناسب عكسي مع الفلو، يعني لما الفلو يقل لو انا احتاجت تايم اوف انسبيريشن اطول ممكن استخدم فلو اقل، لما احتاج تايم اوف انسبيريشن اقل استخدم فلو اكتر، بس احنا بقى عايزين ان هم يبقوا الاثنين ابروبريت ولا اكتر ولا اقل للتارجت بتاعي، متناسبين مع البي اي بي. ايوه بالظبط، ولا يحصل بريس هولد ولا ما يوصلش، عايز متناسبين. لا وكمان حاجه تانية، ده انا عايز زمن الانسبيريشن ده مهم جدا، يعني لازم يكون ده زمن مناسب، ده اللي هيبقى ديليفرد فيه التايدال فوليوم، ده الوقت اللي هيدخل فيه التايدال فوليوم، تمام؟ فلازم يبقى الوقت ده وقت كافي، ما ينفعش يبقى صغير، وده عكس الكلام اللي هنيجي نقول دلوقتي في الهاي فريكوانسي. لما قلت لكم امبارح الاستراتيجي بتاعت الناس اتغيرت، حتى ان الهاي فريكوانسي ما يبداوش في الاول، يقول لك لا اتس بيتر ما تبداش في الاول، حتى في حالات في وحدات كامله في امريكا وفي كندا بتبدا بالهاي فريكوانسي في كل الاطفال في البري تيرم. لا دلوقتي الكلام ده بينتقد، يقول لك لا ما تبداش فيه، ده خليه ستيب ثانيه. ليه؟ انت محتاج زمن مناسب قوي يدخل فيه الهواء، يبقى ديليفرد فيه التايدال فوليوم بتاعك اللي هو زمن الانسبيريشن. يعني على فرض ان انا غيرت الزمن خالص وزودت، صغرته ليه؟ لا لا ده انا بستراب عشان افهم حاجه. افترض ان انا قصرت زمن وزودت الفلو جدا، من الممكن ان البي البي اي بي اوصل له وفي نفس الوقت ما يكونش في حافه انفليشن لاين؟ ممكن بس انا بسال عشان افهم. ممكن، احنا لازم ندي زمن متناسب، ومهم جدا موضوع التايم، التايم ده اساسي، وعشان كده اقول لك في مودز ما تنفعش اصلا في نيوبورن، خلص الكتف في الكتف، ما هي ما تنفعش ولا عمرها تنفع، لازم يبقى الزمن ده كافي ان يدخل فيه الهواء اللي هيحصل له جاس اكستشينج. يعني ممكن اصل دي وفي نفس الوقت ما يكونش حاجه، امال هيحصل جاس اكستشينج ازاي اللي احنا قلناه في الاول مره؟ مش انت محتاج السي او 2 ده يبقى اليمينيتد وبعد كده الاكسجينيشن ده يطلع على البلاد فيسلز ومش عارف ايه، كل دي سايكل. عايز زمن مناسب. خلاص كده، يبقى كده البي اي بي قلناه. في اي استفسار؟ هبه. البريشر اول واحد البي اي بي او البي اي ان بيك انسبيراتري يعتبر تايدال فوليوم، هو متعلق بالباروتروما، هنحاول نختاره ذا لوست بريشر اللي يديني احسن تشست اكسبانشن وارييشن وي وي وي واللي قلناه، نختاره اكوردنج للبودي ويت والسيفيريتي اوف ديزيز والكومبليكيشن ممكن تحصل منه. علشان نختاره لازم نحدده كرقم ونشوف الابروبريت تايم، طبعا التايم ده طويل قوي اللي انا كاتبه ده من 0.5 ل 1 سكند، ده الكلام اللي كان كاتب في كتب زمان يعني، واحنا ياما كنا بنشتغل مع الدكتور نجار زمان كنا بنحط نيوبورن كلهم على 0.7 سكند. شوف الدنيا اتغيرت بقى، طلع الكلام ده مش مظبوط، تمام؟ 0.7 يعني اكتر من اللي احنا حاسبينه بتاع 0.6، اكتر من التايم كونست، كنا نحط كل الاطفال كده ونثبته على 0.7 سكند، فده مش مظبوط. عشان كده الكتب كانت بتكتب فعلا من 0.1 ل 1 سكند، لا ده كلام مش مظبوط. وبعد كده الفلو من 4 ل 40 ده الرينج، واحنا ناخد الرينج بتاعنا 4 5 6 7 8، في اجهزه بتبقى برقم زوجي وفي اجهزه بتبقى فيها ارقام فرديه. حط محمود شويه، محمود مش عايز يعمل اي حاجه، عايز يسجل بس ويحط البتاع وخلاص. انتوا شغالين مش عارف عشان يبقى الاول التايم اوف انسبيريشن لوحده، خد بالك يا اسامه عشان انت قلت تايم اوف انسبيريشن لوحده بارامتر متعلق بالنيموثوركس، انه يبقى طويل زياده ازيد مما يجب، تمام؟ لوحده من غير البي اي بي، من غير البريشر، هو التايم اوف انسبيريشن لوحده بارامتر خطير، وهنقوله لسه لما نيجي نقول الريت. تمام. فانا عايز اخده الشورت تايم اللي يديني احسن انفليشن واحسن اوكسجينيشن. ارفع بقى شويه كده. يبقى الزمن كانوا زمان بيقولوا في ان البيبي اللي اقل من كيلو 500 نحط له 0.4، اكتر من كيلو 500 نحط له 0.5. الكلام ده في اول التسعينيات تمام. الانسبيراتوري فلو زي ما قلت يبدا من 4 لتر بير مينيت. انت بتلعب البودي ويت هي مكتوب ايه؟ انا مش عارف اقرا ولا مش عارف دي ايه، دي جت منين دي مش عارف. طيب عموما هو اللي تحت انا مدي مثال ان احنا لو ادينا بي اي بي قليل 12 مع تايم قليل 0.3 مع فلو قليل تمام. المهم في الاخر ان انا احقق التارجت بتاعي اللي هو التايدال فوليوم او البي اي بي اللي انا مختاره. هنا مثال عشان نشوف التعاكس بين التايم اوف انسبيريشن والفلو، ان احنا لو قل ده ممكن يزيد عشان يعوض. الاثنين لو طوال التايم اوف انسبيريشن لوحده او الفلو لوحده ممكن يعملوا لي سستين بريشر زي ما اتفقنا، ويعملوا لي باروتروما. كل البارامترز اللي قلناها تعمل باروتروما او فوليوتروما بقى، اللي هي البي اي بي الطويل او التايم اوف انسبيريشن عالي او الانسبيراتوري فلو العالي. نوصل بقى من البي اي بي الخلاصه بقى دي، انه ايه تاثيره على اللونج فنتليشن او على الجاز اكسشينج؟ تايدال فوليوم المفروض لما يدخل يحصل ايه؟ بي او 2 يتحسن ولا يوحش؟ والبي سي او 2 يقل. ده الهدف بقى. يبقى الهدف من البي اي بي او من التارجت فوليوم او من البريشر اللي انا هديه او من التايدال فوليوم ان انا احسن الاكسجينيشن واعمل سي او 2 اليمينيشن. تاني بارامتر هنتكلم فيه اللي هو ايه بقى؟ البيب. احنا عايزين نوصل زي ما قلنا امبارح للفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي تمام. بيب اللي هو البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. ايه هو البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر؟ ايه هو الفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي؟ الاول تعريف احنا قلناه ايه امبارح؟ after normal breathing او after the end of tidal volume وجوه الالفيولاي in direct contact with the alveoli، او بمعنى اخر في الجزء بتاع الجاسوس اكسشينج ما هياش في الديد سبيس. عشان كده قلنا لو جينا نحسب التايدال فوليوم لوحده بنقول تايدال فوليوم ناقص الديد سبيس مضروب في الفريكوانسي، ده بيديني المينيت فوليوم تمام. لو عايزين نحسبه بدقه يعني. طيب الانتيوبيشن نفسه، لما انا بعمل انتيوبيشن الفوكال كورد نفسها حركتها الادكشن والابدكشن اوف ذا فوكال كورد بتعمل لي سام سورت اوف بريشر. حركتها الطبيعيه تعمل لي سام سورت اوف بريشر بنسميه فيسيولوجيكال بيب. هي عامله لي بريشر، حركتها الحركه دي تعمل لي سام سورت اوف بريشر. لما بحط انا اندوتراكيال تيوب بحطها في النص بين الاثنين كده فبتبوظ لي الجلوتيك فانكشن، فلازم اعوض وظيفه الجلوتس اللي هي معموله لازم اعوضها ببريشر يتساوى مع البريشر اللي هي كانت بتعمله اللي هو يتراوح من 3 ل 5 سنتيمتر وتر. نفس فكره الجرانتنج بتاع العيان اللي هو بيبقى عنده اي ريسبيراتوري ستريس ويبقى بريزنتد بجرانتنج، نفس القصه. يبقى هو بيعمل حركه كده النت او الجرانتنج دي تمام. يبقى الحركه دي لما انا بعمل لها باي باس بالاندوتراكيال تيوب محتاج اعوضها ببريشر لا يقل عن 3، في كتب كانت زمان بتكتبه من 2 ل 3 لغايه 5، ده فيسيولوجيكال، ده كده يعوضني على الحاجه اللي انا بوظتها تمام. واحنا امبارح لما قلنا الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي هي حاجه فيسيولوجيكال فبعوض الحاجه الفيسيولوجيكال بعوضها ببريشر اللي هو بالبيب اللي هو يتراوح من 3 ل 5 اكوردنج للبودي ويت. خلاص ما سمعناش حد امبارح قال بيب بيب ولا حاجه يعني سمعناش حد قال حاجه حاجه تزعل خالص مش موضوع عشان بشرح البيب بس كل شويه بفتكر تخافنا هنسمع اصوات امبارح ما سمعناش اي حاجه. لو حطيت اندوتراكيال تيوب وسبتها في الهواء هل اللنج دي ممكن تكولابس ولا مش ممكن؟ هل الديد سبيس بتزيد ولا بتقل؟ تمام. طيب الاندوتراكيال تيوب الصغيره دي مش بيحصل من حواليها ليك لانها نان كافد تيوب في نيوبورن. الكافد تيوب دي المفروض تركب بعد 8 سنين بيبي لما يكبر يبقى عنده 8 سنين ممكن احط له كافد تيوب. انا بستخدم نان كافد تيوب يبقى في ليك من حواليها فالبريشر اللي داخل جزء منه يبقى ليكت من حوالين الاندوتراكيال تيوب. تمام. يبقى هنا لازم وانا بركب الاندوتراكيال تيوب واحط فوقيها بريشر اللي هو البيب. تمام. بيب واحد مش اثنين. يعني هو نورمال يحصل كولابس لو انا ركبت تيوب من غير بيب غير كولابس اكتر من لو انا لو هو يعني لو في نورمال نيوبورن وركبت تيوب ممكن يحصل كولابس لو سبته من غير بريشر فوقيه؟ اه ايوه طبعا. بس الكولابس ده مش هيحصل في ثانيه يعني مش هيحصل له في ثانيه كولابس. لكن انا شفت ناس في الرعايات في رعايات الاطفال وفي رعايات الكبار بيروح حاطين الاندوتراكيال تيوب بتوع التخدير كمان شفتها فين بتوع التخدير بيحطوا الاندوتراكيال تيوب ويسيبوا الممرضه تقعد تشفط منها طول اليوم والله طول اليوم والعين محطوط كده في الهواء. تدخل الرعايه تلاقي العين محطوط له اندوتراكيال تيوب ممكن يتحط له اكسجين شويه طبعا عنده ممكن يحصل له نيموثوركس كمان يروح حاطين احيانا اكسجين على التيوب مباشره. ايوه على التيوب مباشره. انا شفت في بعض الاماكن كده انا بقول اللي شفته طبعا ده كله مش مظبوط. هي البيبي هيتنفس ازاي او الراجل هيتنفس ازاي؟ خلوا اكسجين ومحتاج يخرج في الاكسبيريشن هاو من غير بريشر. انت ما ينفعش تقفل التيوب عليه من غير ما يبقى في مجال انه يخرج. انت مديله فلو ثابت ما بيعرفش يخرج فيه ما ينفعش من خلال الفلوميتر ما تنفعش. فطبعا في الادلت مش هيحصل له كولابس بسرعه لكن النيو بورن اه لو سبت فتره طويله زمن هيحصل له كولابس. لو وصلناه بامبو تبقى مصيبه سودة تبقى مصيبه سودة لان الامبو بيعمل ريليف للبريشر لما انا اضغط بايدي. الامبو فيه زي الفنتليتر كده لما نيجي نشرحه في حاجه اسمها ريليف فالف. ريليف فالف يعني بيريليف الاكسس بريشر اللي انا بديه زي الفنتليتر. الامبو باج اللي انت سالته عليه الكاباسيتي بتاعته من 240 ل 750 بيتفاوت فيه الباجنج بتاعه اكوردنج بستخدمه بكم صباع بصباعين بثلاثه باربعه بخمسه. من اول صباعين يبقى 20 سنتيمتر ووتر وكل صباع بخمسه 20 25 30 35 الماكسيمم بتاعه 40 ما يزيد عن 40 يعمل له ريليف باي ريليف بريشر. انا حطيت الفلوميتر في الامبو وده بقى اصبح كونتينوس فلو فالانبو بقى هيتنفخ وحطه موصله على الاندوتراكيال تيوب وما بنفخش ده البيبي هيحصل له نيموثوركس هواء ديفنت هيخرج منين هواء؟ لو هيروح راجع تاني الهواء بتاعه هو بيخرجه هيروح راجع في الباج. لو عملت بالباج لو عملت باجنج خلاص كده هيريليف هواء هيدخل ما انا بتقول ما لا لا لا بلاش نأمبج له دي بس مش كل حاجه نعربها يعني. في حالات الفيلير اللي بيحصل مع الديبندنس زي ما هنقول في الاخر ان بيبقى ديبندنت على الاندوتراكيال تيوب احيانا بيحصل مشكله في الفوكال كورد احيانا بيحصل باراليسيس اوف ذا فوكال كورد بنضطر نحط العيان تراكيوتومي تيوب. لا ده هيقعد يتنفس منها عادي ده ما فيهوش مشكله. لا ده مش هحط له حاجه. الاندوتراكيال تيوب انت بتركب حاجه على الاير واي بتاعه دي انت داخل مباشره على التراكيا. بس البنيه مش هتبقى لا انت ما بتلغيش هنا حاجة, انت اصلك انت عندك باظت باظت الفانكشن بتاعت الجلوت. ماشي ماشي, هو معنده ما عندوش اصلا, انت عايز العين ده يتنفس هتدخله هوا منين؟ ها حصل اي مشكلة في الانتركيالتي, وانا شفت في حياتي مرتين في النيونيتال بيريد يعني فالحة مانو انتركيالتي من اتيوبيا واحد كان برضو كان كرونيك لانج ديزيز, وعيان تاني كان بان كونجنتال نيمونيا مش عارف ايه, وطلع كان عنده هيموفيليا البيبي, بعدين دخل يعملوا ريبير ليها بقى يشيلوا البتاع راح ميت نزف ومات. المهم لا طبعا لو حطيت لك اسمه تيب ما بتحطش عليها حاجه خالص, دي تبقى محطوطه بس كده عشان يعرف يتنفس يتسكشن منها من السكريشنز كلام كده ما تحطش. لا لا ولا صبع ولا بتاع, هو ما هيتكلم ازاي هو بيقعد يتكلم منها يقعد يطلع صوت من التراكيوسمي وبيشحتوا بيها دلوقتي كمان وتستخدم تحت تحت الكباري وفي المهم. فنان كاب تيوب قلنا في اللي هم الاقل من 8 سنين, يبقى انا طالما حطيت انتراكيوسمي لازم احط معاها بريشر قيمته من 3 ل 5. البيب ده برضو زي ما قلنا في السي باب امبارح, السي باب اللي قلناه ده لو كان 5 هيحسن ايه وايه وايه وايه وايه في اللي قلناه امبارح كتير مش كده, ابتدى الفوليوم ويقلل الريزيستنس ويحسن مش عارف ايه ويقلل الشانتنج, ونفس القصه هنا لو حطيته وديم فيسيولوجيكال اللي هو كونتينوس ستاندنج بريشر والبيبي على فنتليتر خلاص. بس ايه الفرق بينهم؟ ليه امبارح قعدت اقول ما حدش يقول وهو على السي باب تقولوش بيب؟ ده كونتينوس بريشر في الانسبيريشن اكسبيريشن, وده في الاند اوف اكسبيريشن بس, ده اند اكسبيراتوري بريشر تمام, ده اند اكسبيراتوري بريشر بس في نهايه الاكسبيريشن اللي هو الحد الادنى من البريشر اللي بيتعرض له البيبي خلال السايكل كلها. ايوه يبقى الفيسيولوجيكال فيه بيحسن البي او 2 قلل البي سي او 2. طب لو استخدمناه عالي قوي زياده عن اللزوم زي امبارح هاي سي باب زي هاي بيت يعمل اوفر ديستنشن للالفيولاي يبقى يقلل الفينوس ريتيرن والكارد اوت بوت ويزود البي سي او 2. لا في الفنتليشن يزود البي سي او 2 بدل ما يحسن البي او البي سي او 2 لا يزوده, يحصل اوفر ديستنشن للالفيولاي زياده تمام. سيبكم بقى من حته نيجاتيف وزيرو بيب دي, لو زودت البيب عن 5 خليته 6 و7 و8 يعمل اوفر ديستنشن ما يحسنش, يوحش يوحش من ناحيه السيركيولاتري من ناحيه الفينوس ريتيرن والكارديك اوتبوت, وحش من ناحيه الفنتلاتري يخلي السي او 2 يبقى ريتيند اكتر خلاص. ثواني يا دكتور اسامة, ادي بي اي بي او 20 وبيب 4. خدوا بالكم بقى كل سايكل بتبدا من البيب ما بتبداش من الزيرو, كل سايكل بتبدا من الاربعة وتنتهي في العشرين كل سايكل. هنا زمن الانسبيريشن مثلا 0.4 سكند مثلا, وزمن الاكسبيريشن مثلا 1.6 سكند مثلا مثلا, يبقى ده ريت كام؟ 30. طيب كل خطه من ال 30 دول هتبدا من كام؟ من 4. يبقى ده اقل بريشر اللنج هتبقى اكسبوزد لي ديورنج ذا ريسبيراتوري سايكل, اقل بريشر اللنج هتبقى اكسبوزد لي ديورنج اول ذا ريسبيراتوري سايكل 4 سنتيمتر ووتر, والماكسيمم بريشر لللنج هتبقى اكسبوزد ليه ديورنج ذا ريسبيراتوري سايكل 20 في زمن لا يذكر, في زمن جزء من الثانيه 0.3 سكند 0.35 0.4 سكند, في زمن قليل قوي هتبقى اكسبوزد لللنج البريشر ده, مش طول السايكل ده في زمن قليل جدا تمام. يبقى احنا عندنا هنا تو بريشر دول الليميت بتاعي, عشان كده ليميت لا هزيد عن ده ولا هقل عن ده, عندي upper limit ولور limit وعندي حاجات في النص هنتكلم عليها بعد كده في بريشر ثانيه كده. لكن دلوقتي بتكلم في الابر واللور limit, كل سايكل كل سايكل دي مهمه جدا هتبدا من الاربعه, يبقى مش هيحصل لان كلك انا فاتح الالفيولاي هي باربعه او بخمسه, وكل سايكل هتبدا اعلى من كده وترجع تاني لكده تبقى اللنج هتفضل انفليتد كده بالسي باب او بالبيب. سي باب لو ما فيش فنتليشن، بالبيب لو في ميكانيكال فنتليشن. مظبوط كده؟ طيب يبقى انا كده عوضت التايدال فوليوم في الانسبيريشن وعوضت الفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي. بعد كده هنفس العيان كم نفس بقى، عدد الانفاس اللي هي الفريكوانسي او الفنتليتور ريت او ال ايه الريسبيراتوري، هختارها اكوردنج لايه؟ يبقى احنا كده خلصنا البريشر ليميتد كده، ولا في حاجه تانية؟ في حاجه في البريشر ليميتد ولا خلصناها؟ لسه خلصناش. هنقول في الاخر المين ايرواي بريشر، هنختصرها بقى هنجمعها في الاخر، لكن احنا دلوقتي بنتكلم على البريشر ليميتد، ان عندي تو بريشر، واحد يعوضني على التايدال فوليوم وواحد يعوضني على الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي البي اي بي والبي. في حاجات كتيره جدا، في حاجات اسمها ان ادفيرتنت بيب، في حاجات كتير هنتعرض لها دلوقتي. بيب ما بيتحققش اصلا، ممكن بيب يتحقق زياده عن المطلوب، يعمل حاجه اسمها اوتو بيب. في حاجات تانية كتير، مش شرط اللي انت مديه ده متحقق، انت مديه حاجات بس ممكن حاجه تانية معقده اكتر في الاريا. تعلموا بس عشان تعملوا بسرعه يا شباب. في ورده تحت من امبارح محطوطه في الرابط. في ايه؟ نغير بقى التايم سايكل بلون تاني بقى عشان يبقى بلاش الاحمر ده، زهقنا منه. خليه ازرق في احمر تاني او فوسفور. الرئيس رايح عاملين منظر مش عارفين نمشي في مدينه مصر، عشان الرئيس رايح مش عارفين نمشي طول اليوم. عليكم. خليك في حالك عشان خليك لوحدك. تايم سايكل يعني ايه بقى؟ تايم سايكل يعني ايه؟ يعني الريسبيراتوري سايكل هتخلص بعد زمن الانسبيريشن. طيب عايزين نختار، ملناش دعوه بكلمه تايم سايكل، عايزين نختار الفريكوانسي المناسبه، نختارها اكوردنج. اقفل محمود نور. نختار الفريكوانسي المناسبه اكوردنج لايه؟ للديزيز. عايزين نختار الفريكوانسي اللي هنحطها للعيان، حطينا خلاص البي اي بي واخترنا معاه التايد التايم اوف انسبيريشن والانسبيراتوري فلو وحطينا البيب. عايزين نحط بقى الريت بتاع الفنتليتر. ريسبونس لايه؟ ريسبونس لايه؟ لا يعني مثلا ليه؟ استني بس، انت ظبطتي ايه دلوقتي؟ طيب ظبطت الانسبيرات تايم لوحده هيديك ريت منين؟ يعني بقيت لازم تبقى مختار الريت وبعد كده تحدد الزمن انفاز. اول حاجه بعد اذنك، يعني حاجه صغيره، احنا بنتعامل مع ادلت نيو بورن تشايلد، كل واحد له ريت بيتنفس بيه ولا كل واحد زي التاني؟ ايوه الفسيولوجيكال بتاعه الاول. خلينا في الفسيولوجيكال بتاعه، نيو بورن بيتنفس بكام؟ اب تو 60، من 40. يبقى انا عندي رينج، الرينج بتاعه من غير ديزيز ولا حاجه، الرينج اللي انا هتعامل بيه تمام هيتراوح من ايه؟ 20 30 40 50 60. تمام، انا في الرينج كده بتاعه خلاص. هتعامل مع بيبي تاني عنده 10 سنين، هدي له ريت 15 16 20. هتعامل واحد كبير الريت بتاعه هيقل. هنتعامل على الفسيولوجي الاول، هنختار different respiratory rates 20 30 40 60 الريت ده عبارة عن ايه بقى يعني تعريفه او العلامة بتاعته ايه breath per ايه per minute breath per minute يبقى هقسم المينت دي اللي هي breath per minute يبقى عشان احدد السايكل هقسم 60 على كذا 60 على كذا اللي احنا عاد نقوله وفي ناس ما كانتش واخدة بالها منها يبقى حدد زمن السايكل 60 على 20 3 2 1 ونص 1 سكند بقى time of inspiration with time of expiration السايكل دي احنا كنا مختارين خلاص زمن الانسبيريشن اخترناه مع الفي اي بي يبقى اتفرض علينا زمن الاكسبيريشن طالما انا اخترت الريسبيراتوري تمام اخترتها هنا بوينت خلينا 5 عشان نعرف نكتب بس بوينت 5 هثبتها بوينت 5 في كله يبقى هنا بقيت زمن الاكسبيريشن بقى كام وهنا ها ونص ونص خلاص يبقى جبنا ايتم جديد سميناه الاي اي ريشيو هنا بقت 1 الى 1 ل 5 وهنا 1 الى 3 وهنا 1 الى 2 وهنا 1 الى 1 تاني الاول اخترنا الفنتليتور ريت او الفريكوانسي او الريسبيرات ريت اكوردنج للايدج اللي احنا بنتعامل فيه خدنا في نيوبورن ديفرنت ريت 20 30 40 60 لا الجهاز هيدي لغايه 150 و200 خلينا احنا بنتعامل في الكونفنشنال فنتليشن لغايه 60 هنقف عند ال 60 مش هنتخطاه ولا بريت واحد هنقف عند 60 بس 20 30 40 60 يبقى زمن السايكل قسمنا الدقيقه اللي هي 60 سكند على زمن على الريسبيرات ريت طلع زمن السايكل وقسمناها احنا اوريدي اخترنا خلاص التايم اوف انسبيريشن مع البريشر مع البريشر ليميتد الاولاني يبقى في التايم سايكل هنا بس اتفرض عليا زمن الاكسبيريشن وجبت الاي اي ريشيو طيب احنا كل ده ما عرفناش هنختار الريت اكوردنج لايه ده نورمال طيب بيبي بنعمل له بلاد جاز لقينا عنده البي سي او 2 50 واحد ثاني 60 واحد ثاني 70 واحد ثاني 80 هنحط الريت اكوردنج للبي سي او 2 ولا هنحطه اكوردنج لايه بس الايدج ولا الوزن ولا احنا هنفترض بس في الاول علشان نفهم الاول هنفترض مع بعض ان احنا البيبي ده ملوش انفاس معايا خالص البيبي ده ابنيك او انا مديله سيديشن وملوش نفس معايا خلاص انا عامل كنترولنج للبيبي ده بالفنتليتور عايز اديله ديفرنت ريتس بعمل بلاد جاسز لقيت بي سي او 2 مره عالي ومره عالي اكتر مره عالي اكتر مره عالي اكتر ايه الجايد بتاعي هزود افضل ازود ازود ازود ولا في مرحله معينه لا مش هزود الريت مثلا ولا هتعامل ازاي ايه الخطوره ان ازود وايه الخطوره ان انا ما ازودش ايه فايده التزويد وايه ايه فايده قله التزويد وذن ليميت ايه هي الليميت طب ما لما الديت 60 بقت التايم اوف انسبيريشن تساوى مع زمن الاكسبيريشن وده ضد الفسيولوجي احنا قلنا زمن الاكسبيريشن بيبقى انت هت ازاي؟ اه وبعدين ما بقوش قد بعض كده ما هو كده البزاي اخطر حاجه تعمل فوليو تروما الشورت تايم اوف اكسبيريشن هنحطها مع الفاكتور اخطر حاجه تعمل فوليو تروما شورت تايم اوف اكسبيريشن لازم التايم اوف اكسبيريشن يبقى متاح واسع والتايم اوف انسبيريشن برضه لازم يبقى كبير مش كبير قوي يعني كبير يدخل التايدال فوليوم والتايم اوف اكسبيريشن يبقى طويل كل ما جيت على حساب ده فيها مشكله ولو جيت على حساب ده فيها مشكله تمام. فناخد بالنا من دي من كذا وجهه بقى. الوجهه الاولانيه ان انا قاعد ازود في الريت تمام عشان اعمل سي او 2 ريتينشن، بي سي او 2 عالي. انا عايز اعمله اليمينيشن. اول حاجه عشان اعمل اليمينيشن للبي سي او 2 ايه احسن طريقه، البي اي بي ولا الريت؟ البي اي بي. يبقى احسن طريقه للاليمينيشن، الكلام ده كلام حديث مش قديم، احسن طريقه للاليمينيشن وبي سي او 2 هو التايدال فوليوم. التايدال فوليوم يبقى اول حاجه عشان اعمل ايش، تايدال فوليوم، يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين، انا اديتكم مثال امبارح بس ما فهمتهوش، اديته بالارقام كده لما جيت ضعفت التايدال فوليوم قلت 50% زياده. ما اقوله تاني ولا؟ طيب اما جينا نحسب المينيت فوليوم، قلنا المينيت فوليوم عباره عن التايدال فوليوم ناقص الديد سبيس في الفريكوانسي. بيقول لك تعالي ثبت الفريكوانسي وزودي ده 50% من قيمته. هنفرض ان ده مثلا من 6 الى 9، خلينا ناخده رقم واحد هو 6، هناخده 6 بير كي جي يعني تمام. 6 هنزوده 50% يبقى كام؟ 9 بقى 9. ونطرح منه الديد سبيس 3 ونضربه في الفريكوانسي ولتكن مثلا اي رقم 20، خلاص. يبقى الرقم ده هتعامل الاول ان التايدال فوليوم 6 وبعد كده ازوده 50% بقى 9 تمام. الاول 6 اهو 6 ناقص 3 في 20 يطلع كام؟ 3 في 20 ب 60. وفي الحاله دي بقى 6 في 20 ب 120، يبقى المينيت فوليوم الضاعف دبل الايه، المينيت فوليوم دبل قيمته تمام. تعالى تاني بقى، تعالى كده نثبت التايدال فوليوم ونزود الريت 50%، مره ريت 20 على تايدال فوليوم برده 6 ناقص 3 ومره 30 في 6 ناقص 3، هنا تطلع 60 وهنا تطلع كام؟ 90. يبقى مين فيهم التغير اكتر؟ مع التايدال فوليوم. التايدال فوليوم هو اللي بيؤثر اكتر في الاليمينيشن اوف سي او 2، خلاص. يبقى لو احنا نتعامل بلغه الميكانيكال فنتليشن اوف ذا نيو بورن، يبقى البي اي بي اهم. عايز اعمل اليمينيشن ما اقعدش ازود في الريت وخلاص، ما انا ممكن ازود البريشر، خلاص. يبقى دي اول حاجه. رقم اتنين بقى في الاليمينيشن اوف بي سي او 2، والاليمينيشن اوف بي سي او 2 ده هيخرج في زمن الانسبيريشن اللي انت هتديه ولا في زمن الاكسبيريشن؟ في زمن الاكسبيريشن. انت كل ما هتيجي عليها مش هيلحق يخرج. طب ولما ما يلحقش يخرج يبقى ترابت للسايكل اللي بعديها، ترابت للسايكل اللي بعديها، ترابت للسايكل اللي بعديها، يقوم يكبر الالفيولاي ويحصل نيموفورز تمام. يبقى الاصل ان انا لو زودت الريت سي او 2 هيحصل له اليمينيشن، بس ادي فرصه للاكسبيريشن او زمن الاكسبير. يبقى نحط هنا ايه؟ الريسبيرات ريت ومعاه تايم اوف اكسبيريشن. يبقى الريسبيرات ريت ومعاه التايم اوف اكسبيريشن عشان ما نجيش عليه دايما ادي زمن اوف اكسبيريشن كويس يقدر يحصل فيه ووش للسي او 2، خلاص. يبقى البارامتر الثاني اللي هو التايم سايكل ده، بنحط البارامتر هو الريسبيراتوري سايكل. قلنا في ديفرنت سايكلز، دي ديفرنت ريت. واحنا بقى بنقسم التقسيمه دي ناخد بالنا من اللي احنا قلناه. طيب زمان في الفنتليترز القديمه بيكتبوا في الكتب سنه 74 واحد قال فينومينا ان هي الريفرسال اوف اي اي ريشيو، ان هي ممكن تبقى ريفرس، تبقى الانسبيريشن اطول من الاكسبيريشن. يعني هي الوقت كده لغايه كده هم قد بعض، لا خليها بقى تبقى 2 لواحد و3 لواحد و4 لواحد. هل ده اكسبتد ولا مش اكسبتد؟ مش اكسبتد خالص، ده من زمان مش اكسبتد. بس ليه مش اكسبتد؟ ده انت لما تطول زمن الانسبيريشن يطول منك، ده الاكسبيريشن هيبقى حلو قوي. طب ما هيجي على زمن الاكسبيريشن، ما نفس اللي احنا قلناه، صحيح الاكسجين هيتحسن تمام، هيحصل مع الـ time of inspiration لوحده الطويل ايه breath hold زي اللي قلنا كده تمام، يبقى في احتمالية نيموتورك. الحاجة الثانية جيت على زمن الـ expiration هيحصل فيه auto retention وهيحصل برضو over distension، يبقى دي مش فايدة. يبقى لقوا ان الكلام ده اللي هو رينولد ده قال الكلام ده غلط، reversal of IE ratio from the usual 1 to 1 to 1 to 2 او 2 to 1 ده مش مظبوط، ما ينفعش. يبقى لازم دايما زمن الاكسبيريشن يبقى اطول من زمن الانسبيريشن على اقصى تقدير يساويه، بس احنا مش عايزين يساويه برضه، دايما عايزين يبقى الاكسبيريشن ايه اطول. يبقى بقى واحنا بنختار الفريكوانسي هنراعي ايه؟ هنراعي اول حاجه الريت انه يتناسب مع البي سي او 2 بتاع العيان. يعني انا بتكلم كلام مجرد، معايا ورقه بلاد جاس ومعايا عيان ومعايا فنتليتر، فحطيت الريت اكوردنج للبي سي او 2 بتاع العيان تمام. لقيت العيان بتاعي عامل ووش للسي او 2 جامد قوي، خلاص يبقى انا اوبليجاتري هقلل الريت، وهستفيد من تقليل الريت ان انا زمن الاكسبيريشن هيطول. ما هو زمن الاكسبيريشن ده هيبقى ثابت مش هغيره، فزمن الاكسبيريشن هيطول، فحدي فرصه اكتر لخروج الهواء تمام. حصل العكس بقى، حصل ريتنشن للسي او 2 وانا قاعد ازود في الريت ازود في الريت ازود في الريت. طب ما تزود، عندك بارامترز ثانيه ليك ليميت ما تزيدش عنه بقى خلاص، بحيث زمن الاكسبيريشن دايما يبقى متاح لخروج الهواء، ودايما عينك على الاي ريشيو ما تبقاش ريفرس. خلاص نشوف ده بقى على الاوفر هيد. ريسبيريت ريت او فريكوانسي ديفرنت ريتس المختلفه. لو احنا قلنا كلمه فنتليشن لوحديها تعني الغازين بي او 2 بي سي او 2، لو قلت هايبو هايبر فنتليشن بتكلم على البي سي او 2 لوحده. هايبو فنتليشن يعني في سي او 2 ريتنشن، هايبر فنتليشن يعني في سي او 2. فالبي سي او 2 يا اما يبقى هايبر فنتليشن يعني عايز اقلله، او هايبر فنتليشن اعمل ووش زياده. خلاص احنا افترضنا زي ما قلنا ان زياده الريت تعمل سي او 2 ووش وذين ليميت زي ما قلنا. الحالات دي اللي هي بيبقى فيها عندها اوبستراكتيف لانج ديزيز. سويس وليد صحصح معايا. الحالات اللي فيها اوبستراكتيف لانج ديزيز بتبقى عرضه اكتر يحصل لها اير ترابنج لما تديها ريت ايه عالي ولا قليل؟ ريت عالي، ما عندوش فرصه لخروج الهواء خالص. ده هو مشكلته لوحده من غير فنتليتر ولا حاجه، ان هو بيحصل له اير ترابنج لوحده، الهواء بيدخل ما يعرفش يخرج تمام، فبيحصل له انفيزيما بعد فتره. عشان كده الاطفال دي يعني ربنا رحمهم بالنون انفيزيف فنتليشن. البيبي الكبير ده اللي اتحط على فنتليتر يبقى اتخرب بيته. يعني الاطفال بتوع الازمه والحاجات دي الواحد بيشوف في بيدياتريك اي سي يو، بسمع عن حالات في عين شمس اللي هي زمايلي هناك في بيدياتريك اي سي يو، حالات ميزربل يعني اتحط على فنتليتر ده يبقى انتهى خلص. قلنا الحاجات المختلفة خلاص، الريتس المختلفة وازاي قسمت لي الاي ريشيو والتايم اوف انسبيريشن تايم اوف اكسبيريشن. سيبكم بقى من حتة الماس ريلاكسيشن، احنا دايما بنعمل سيديشن يقولوا سيديت اند فنتليت، سيديت الاول وبعد كده فنتليت. حتى اللي بيدخل بتوع التخدير بيدوا الاول قبل ما العيان يدخل على الترابيزة، بيكونوا نايموه الاول او هدوه تمام، يدوا له سيديشن الاول بعد كده يحط له الاندوتراكيال تيوب تمام. احنا في نيوبورن بناخده على مشمه كده على طول، لا هو الافضل نعمله سيديشن قبل الانتيوبيشن كمان، سيديت الاول وبعدين فنتليت. مش هنوصل لمرحله الريلاكسيشن والكلام ده. مثال كنت بديه زمان كده، كانت حاله جات لنا مش مهمه. خلينا بقى ندخل على دي. مال فنتليتر حط لي ليه ريت 150 وحاطط لي 200 فانتازيه كده يعني ولا ايه؟ طول ما احنا وذين ال 60 احنا في الكونفنشنال فنتليشن. لما نعدي ال 60 يبقى دخلنا في نوع من انواع الهاي فريكوانسي اسمه هاي frequency positive pressure ventilation. وده هنعرف بعد شوية ان ملوش لازمة. نلته احسن. نلته احسن ليه؟ طيب ما هو انت عندك حاجتين. عندك تايدال فوليوم اللي هو البريشر. فانت خايف من البريشر عشان ما يحصلش فوليوتروم. فعايز تعتمد تدي ريتس كتيرة بايه؟ بفوليومز قليلة. هذه فكرة الهاي فريكوانسي يعني. عايز ادي فوليومز قليلة بفريكوانسي عالية. طب ما احنا لسه قايلين العلاقه هو قلنا التايدال فوليوم هو علاقته اكتر في الاليمينيشن وعلاقته اكتر في الاكسجينيشن تمام. المهم هنفترض ان احنا هنسمع الكلام ده وندي ريت لغايه 150 يبقى 60 على 150 تطلع بكام؟ ب 0.4 سكند. فمحتاج اقسم ال 0.4 الى 0.2 على اقصى تقدير ان التايم اوف انسبيريشن يبقى 0.2. طب خلينا نقلله بقى كمان عشان الاي ريشيو ما تبقاش, تخليه يبقى 0.1 ولا 0.15 وده 0.25 مثلا يعني. بس هل 0.15 دي يعني efficient ان يحصل فيها اكسشينج اوف جاسز؟ مش efficient. وهل ال 0.25 efficient ان يحصل فيها ووش للكربون دايوكسيد؟ خد بالك من البتاع برضو مش كفايه تمام. انا اقول لكم كنت بعمل ايه زمان اول ما اشتغلت. كان لما حلف المطريه يحصل لي موثوركس على ما طلع بقى بتاع الاستقبال يصورها من تحت ياخد لي نص ساعه وعندي حاله مش عارف ايه. احنا عندنا جهاز فوق صحيح بس الفني لازم يطلع يصور على ما يحمض وتطلع لي. فبكون خلاص حطيت لي تشيست تيوب وخلصت الدنيا. اول ما يحصل نيموثوركس تروح قلب البيبي على طول على ال 150 لمده دقائق ثواني. انا خلاص اتاكدت كلينيكالي كده ان بيبي حصل نيموثوركس. طب على بس ما اركب تشيست تيوب اروح مدي له فريكوانسي عاليه بسرعه عشان ما يلحقش وحش مني ولا ثانيه. يبقى ادي له مثلا خمس دقائق لما اكون ركبت التشيست تيوب واروح مرجعه ثاني. دي الحاله الوحيده اللي كان الواحد بيستخدمه فيها. هقول لكم عيوبها بقى بالتفصيل في الاخر اخر المحاضره خالص ان شاء الله تعرفوا عيوبها قد ايه يعني. لانها هتبقى ضاره اكتر منها نافعه, هتبقى مضره جدا. انما انا سمعت بقى وشفت بعض الناس يعني ايه يعني لغايه دلوقتي بيعك في الحاجات دي, مش عك مش صحيح يعني. خلينا في اللي احنا فيه. الرسمه اللي تحت دي بقى ادي ادينا البيبي واحد لواحد زمن الانسبيريشن 0.5. زمن الاكسبيريشن 0.5 على قدها مش لاحق العيان يخرج او يتنفس في خلال اكسبيريشن دي خالص. عملت ويننج فقللت شويه الريت. كان ريت 60 بقى هنا ريت كام مثلا؟ 40. 40 نص الواحد ولا نص الكام؟ 40 نص الواحد. نص الواحد. الواحد دي ادت فرصه البيبي ياخد سبونتينيوس بريذنج. قللت كمان اخد سبونتينيوس بريذنج اكتر تمام. يبقى دي الفكره بتاعتي وانا بحط البيبي على الفنتليتور. فكرتي كده ان انا هو اثناء الانسبيريشن ما يتنفسش معايا, ما يفتحش بقه, ياخد النفس كده وساكت في الانسبيريشن. طب في الاكسبيريشن كل ما بوسع له الزمن كل ما بدي له فرصه ان هو لما يبتدي يتحسن وانا ببدا انزل بالريت يخرج الاكسبيريشن بتاعته في خلال زمن الاكسبيريشن. ده الايم بتاعي. دي الرينولدز فينومينا اللي كنا بنقول عليها من شويه اللي هو الريفرسال اوف اي اي من اليوجوال انها تبقى 2 تو 1. مضرها بتقلل الفينوس ستيرن والكارتيك اوتبوت, تعمل تقلل البي او 2 زي ما كان اسامه قال من شويه, تقولها هتعرفها بعدين. لقينا هي بتعمل هايبوكسيا فعلا, عكت الدنيا. انت قلت زمن الانسبيريشن عكت الدنيا, المفروض يحسن الاكسجينيشن. ده وذين مينيتس وسكندز بعد كده يوحش العيان خلاص. الصورة الأخرانية اللي تحت دي بتوضح لنا. خلينا ناخد الموضوع من أول. البريشر ليميتد كده البي أي بي احتجت معاه زمن انسبيريشن وانسبيراتري فلو ويسل تمام. وفي زمن الاكسبيريشن البيبي في آخر الاكسبيريشن حطيت له بريشر تاني اللي هو الاند اكسبيراتري بريشر اللي هو البيب في آخر الاكسبيريشن تمام. طب والفترة دي قوي لو انا بديت ريت ده بعمل ويننج لعيان اديته ريت مثلا هنا كام؟ 6 ولا 5. يبقى هنا بقت 15 60 على على على كام؟ على على 10. بعمل ويننج لعيان فقلت بالريت قوي قوي، وصلت مثلا ريسبيرات ريت كان مثلا بدات ب 60، قعدت اعمل ويننج بقى 40، بقى 30، بقى 20، بقى في الاخر 10 او 6 او اي حاجه 6. يبقى 60 يبقى بقى 10 سكند. زمن الانسبيريشن 0.4، بقى زمن الاكسبيريشن كده، بقت الاي ريشيو كبرت قوي. ايه اللي هيحافظ لي على اللنج ان ما يحصلهاش كولابس في الفتره دي؟ البيب هنا ده اند اكسبيراتوري، بس اخر الاكسبيريشن هو ده الحد الادنى. مش مستمر، لا مش مستمر، ده هو هيبدا هيبقى في الاخر موجود على طول. هو موجود هو موجود ثابت تمام، بس الفتره بتاعت الاكسبيريشن دي طالت شويه. عايزين حاجات تانية غيره. هو البيب ده مهم طبعا، موجود ومهم قوي، امال احنا حاطينه ليه اصلا؟ في الكبار مش هنحطه، انما في النيبول لازم نحطه. ايه غيره مفيد ان انا الفتره دي ما يحصلش فيها كولابس لللنج، ما تبقاش اللنج كولابس؟ ايوه، بياخد سبونتينيوس بريذنج. ادي سبب تاني اهو، بس لسه السبونتينيوس ده طلع بتاعه مش افيشنت قوي، مش كافي قوي، فانا خايف برضو ان هو يكولابس. لسه مش ضامنه. لو انا ضامن ان عندك كنت شلته وعملت له اكسبيشن وحطيته على نيزل سي باب. لسه مش ضامن نفسه قوي. مش عايز اعلى، انا بتكلم على الجايد لاينز او البريفنتيف ميجرز اللي موجوده هنا، ان اللنج ما يحصلهاش كولابس. في بيب مظبوط، في بيب، والبيب ده هيفضل فاتح لي الالفيولاي على طول وهو موجود، انا كل مره ببدا منه. تمام ادي حاجه. والثانيه البيبي بياخد سبونتينيوس، بس ده بيبي اصلا محتاج سبورت فمش كافي. تمام. الحاجه الثالثه ايه بقى؟ الفلو. ان الفلو مستمر، احنا اتفقنا ان نيو بورن مش هيبقى الفلو في الانسبيريشن بس، لا ده هيبقى معاه مستمر في فلو. زي انا بيبي، زي ما كنا بنعمل زمان ايه، حط بيبي على هيد بوكس ووصل فلوميتر. فلوميتر ده مش مدي فلو؟ طب البيبي في بياخد اكسجين في الانسبيريشن بس ولا الفلو ده ماشي على طول؟ يعني البيبي ده بيتنفس اجينست فلو، يعني البيبي ده بيتنفس انسبيريشن اكسبيريشن اللي على الهيد بوكس ده اجينست فلو ماشي اوف اكسجين. هو نفس القصه هنا، بيتنفس برضه. انا عايز البيبي يفضل يتنفس سبونتينيوسلي فريلي كده من غير ما يتاذي في وجود فلو مناسب ليه، ما يتعبوش وما ياذيهوش. هو لازم اصلا فلو مع بنسنت عشان يبقى في بيب، يعني لو ما فيش فلو اصلا خالص مش ده هو اللي حافظ لك، اللي محافظ لك على البيب ده وجود الفلو ده. ايوه ما طبعا صح، احنا عايزين بس نفهمها او نبسط. هو لو ما فيش فلو ما فيش بريشر من الاساس، لا بي اي بي ولا بيب. لو ما فيش بريشر في الانسبيريشن ما فيش بي اي بي، في الاكسبيريشن ما فيش بيب. تمام. احنا عايزين نقول الفلو ده يعني قد ايه هو مهم. هو مش هو الهدف بتاعنا في الفنتليتور ده بتاع نيوبورن، ما هوش الايم البي اي بي، لكن هو اللي بيوصلني للبي اي بي والبيب هو الفلو، مش كده؟ طب وجوده هنا في الاكسبيريشن اندوتراكيال تيوب دي وان واي، داخل هواء وخارج هواء، خلاص؟ طيب الهواء داخل كده خلاص ده انسبيريشن. البيبي بقى عايز يخرج هواء في الانتراكيال تيوب وفي فلو ماشي، ما بيحصلش تعارض بينهم ليه؟ اكيد الفلو صح، بيبقى ادابتد مع نفس البيبي في الاكسبيريشن عشان ما يتعبوش. فتلاقي الفنتليتور بتادابت الفلو في الاكسبيريشن، هو كونتينوس صحيح، ثابت مستمر، كونتينوس يعني مستمر. ممكن ادخل بفلو 6 او 8 ويقل لوحده في الاكسبيريشن حسب نفس العيان لغايه 2، لغايه نعم البيز فلو لغايه 2 لتر بير مينيت. تمام. هو له اسماء كتير غير الفنتليتور بتاعنا ده، بيز كانوا زمان بيسموه اسماء اخرى. يعني لا مش طول السايكل، يعني بيحصل له ديكلاين على طول، بيقعد يقل ويرجع يطلع تاني. لو لقى البيبي بياخد سبونتينيوس بريذنج كويس، بيادابت مع نفس البيبي ويقل. ده البيبي قليل بيبقى مستمر زي ما هو، لكن هو بيطلع يعني الفلو ده هو اللي بيحدد لي شكل الويف بتاعه الريسبيريشن. الويف عامله كده او عامله كده او عامله كده، ايه اللي مخلي شكلها كده؟ الفلو، الفلو بتاعنا، تمام؟ فهو الفلو بيطلع كده عشان يوصلني للبريشر في الزمن المعين، وبعد كده بيحصله بيقل، يقل خالص ويرجع يطلع تاني، تمام؟ فاثناء ما هو بيقل كده البيبي بيتنفس، بياخد spontaneous breathing، بيبقى هو adapted معاه، تمام؟ الاثنين الـ PIP والـ PIP. لا انا قصدي في الـ expiration. خلينا بس على دي وانت قول وانت بتسمع دي. هتشوفها في الـ expiration اهو. الـ continuous flow. واحد في الـ inspiration. القصد منه او الغرض منه تحقيق الـ PIP. اللي هو الهدف. واحد في الـ expiration عشان يبقى فيه inflation لللنج في الـ expiration. عشان يحقق الـ PIP. وعلشان ايه كمان؟ يحافظ على الـ spontaneous breathing بتاع العيان. تمام، يعرف يتنفس معاه، ما هو ممكن العيان ما يعرفش يتنفس مع الجهاز، لا ده بيعرف يتنفس العيان معاه ما يأذيهوش. والحاجة التالتة عشان يعتبر inflating اللنج في الفترة دي لو العيان ما اخدش نفس، تمام. زمان بقى كان الاجهزة كان بيبقى الاجهزة القديمة خالص كان بيبقى ثابت على طول، الستة دي ما بتقلش، يعني فين الاجهزة القديمة كانت تبقى ثابتة على طول، يفضل الستة ده موجود all the cycle. الاجهزه مع تحدثها بقى ومع الحداثه بتاعتها من التسعينات، من اول الانفنت ستار ده اهو من التسعينات، بقى الجهاز يبقى ادابتد بعد ما يحقق نفسه في البي اي بي، يحصل له ديكلاين على طول، ينزل لاربعه وبعدين يوصل ينزل لغايه 2 لتر بير مينت. 8 على 2. ايوه 8 على 2 7 على 2 تمام، هي دي. يبقى هي دي اللي ايه بينزل ليها الاعيان في الاكسبيريشن، بيبقى ادابتد معاه علشان ايه ما يأذيش العيان. ندخل على اللي بعده. خدوا بالكم بقى من دي، دي بتاعه زمان اهو، يبقى كونتينوس على طول على 6 اهو. خدوا بالكم بقى من الرسمه دي، ظريفه قوي. اول حاجه ناخد البي اي بي اللي هو التايدال فوليوم، تمام. الاول حاجه نختار البي اي بي ازاي، نختاره لوحده كرقم، وبعدين نروح واخدين معاه حاجتين، التايم اوف انسبيريشن، والسهم الثاني جاي على الفلو. يبقى البي اي بي هو التايدال فوليوم في الانسبيريشن، نختاره معاه تايم اوف انسبيريشن والفلو بتاع الانسبيريشن. البي اي بي لوحده متعلق بالجاز اكسشينج، يحسن اللنج فنتليشن، يحسن البي او 2 ويقلل البي سي 2. انا بتكلم على البي اي بي لوحده، ما جبتش سيره التايم، لكن انا بختاره، بختاره كرقم وبختار معاه التايم اوف انسبيريشن والانسبيراتوري فلو. هو بقى لوحده مسؤول عن تحسين الاكسجينيشن وتقليل البي سي او 2 زي ما قلنا من شويه. هو بارامتر، هو اول واهم بارامتر في الاليمينيشن اوف سي او 2 هو التايدال فوليوم او البي. رقم 2 الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي او البيب، لو اخترته وذين نورمال فيسيولوجيكال برضه بيحسن اللنج فنتليشن، يحسن البي او 2 ويقلل البي سي او 2، تمام. رقم 3 تايم سايكل، باخد الريت، الريت علاقته المباشره بالبي سي او 2 المفترض، تمام. لازم، لكن لازم اراعي زمن الانسبيريشن يبقى متناسب مع البي اي بي عشان يحسن الاكسجينيشن، وزمن الاكسبيريشن يبقى طويل عشان يعمل سي او 2 اليمينيشن، تمام. رقم 3 الفلو قسمناه الى انسبيراتوري واكسبيراتوري. الباروتروما دي بقى زمان كنا بنقول عليها باروتروما، متعلقه بكل البارامترز، يعني البي اي بي لوحده ممكن يبقى متعلق لوحده، بيبقى عالي زياده عن اللزوم. تايم اوف انسبيريشن بقى طويل زياده عن اللزوم لوحده، الفلو لما بقى طويل زياده عن اللزوم لوحده كل دي يعمل باراتروما، البيب لما بقى زياده، او حته الاف اي او 2 مع المين الواي بريشر. هقولها دلوقتي لسه جاي. مش هاكل حاجه انا، ما الاف اي او 2 خلينا بقى نقول بقى حته الويننج ومش الويننج، عشان انا عايز اهم حاجه نركز في الاجهزه النهارده ان شاء الله. الاف اي او 2 از ذا موست دينجرس فاكتور. قول البي اي بي خطير وقول الفوليوم خطير، اه بس الاف اي او 2 ده خطير قوي قوي قوي قوي. ليه؟ له خطورتين. الخطوره الاولانيه ان انا استخدمه غلط فياثر على العين، يقوم يعلي البي او 2 يقوم ياثر على العين. والخطوره الثانيه ان العين يبقى ديبندنت عليه ويطلع في الاخر كرونيك لانج ديز او برونكوفالونيتس. دي خطورتين هم. سيبكم من دول، خلينا ندخل على ايه؟ كلمة 21% أكسجين يعني معناها في 21% والباقي إير، أو 30% يبقى الباقي إير. خلاص؟ أدي الخلط. الـ PO2 بقى عشان نحسنه، to improve oxygenation عندنا جناحين ما لهمش تالت, يا FiO2 يا مين Airway Pressure. تمام. دي اهم نقطة على فكرة, اهم نقطة. ال PO2 اهو, FiO2 او مين الواي بريشر, او زي ما كتبناها امبارح P كده وعين الواي. المين الواي بريشر هي خلاصة الايه اللي احنا قلناه كله, حصلته كله. تمام. لها ثلاث معادلات هقول منهم انا اثنين اللي يهموني. يعني الحاجة قلناها ناخد ال PIP مش للحفظ, يعني نضربها في التايم اوف انسبيريشن على التايم توتال ده من السايكل بلس البيب على التايم اوف اكسبيريشن على التايم توتال اللي هو زمن السايكل. يعني المعادله دي البي اي بي مش متعلق بالتايم اوف انسبيريشن, البي اي بي احنا اتفقنا متعلق بالتايم, والبيب متعلق بالتايم اوف اكسبيريشن. التايم توتال هو زمن السايكل كلها على بعضها. تمام. الثانية constant K مضروب في ال PIP minus ال PIP في time of inspiration على time total plus ال PIP. في واحدة ثالثة الخلاصة بتاعتهم ايه؟ ايه معنى كلمة ال mean airway pressure؟ احنا اتفقنا على ان اللانج دي بتبقى exposed لبريشر قيمته 20 في مدة 0.3 seconds. تمام؟ وبعدين تنزل لاربعة, تيجي تطلع هنا تاني مثلا في الاكسبيريشن تطلع كده, تبقى تبدأ برضو من الاربعة وتوصل للايه؟ للعشرين. يبقى اعلى ضغط اللنج هتبقى exposed لي 20 في خلال فترة وجيزة جدا, واقل ضغط اللنج هتبقى exposed لي 4. طيب انا عايز اشوف اللنج هتبقى exposed في الفترة دي لبريشر قيمته كام بقى في النقط المختلفة دي. متوسط الافريج بريشر اللي اللنج هتبقى exposed لي في كل السايكل من اول ما تبدا من الانسبيريشن من هنا لغايه اخر حته في الاكسبيريشن هتبقى اكسبوز لضغط قد ايه, هو ده اللي بيبقى بيؤثر على اللنج بالايجاب او بالسلب. تمام. اللنج ملهاش دعوه بالبي اي بي ولا بالبيب, ليها متوسط الضغط اللي هتبقى اكسبوز ليه. تمام. واحد يقول هنضرب اجمع 20 زائد 4 اقسمهم على 2, اعلى ضغط 20 واعلى ضغط 4 اقسمهم على 2. اه بس ال 20 دي متعلقه بالتايم اوف انسبيريشن, والأربعة دي متعلقة بالتايم اوف اكسبيريشن, وفي حاجة ثالثة متعلقة بيهم الاثنين اللي هي في فلو داخل. فالمعادلتين دول والمعادلة الثالثة فيهم كل المتعلقات. الكي ده كونستانت متعلق بالانسبيراتري فلو, والبي اي بي متعلق بالتايم اوف انسبيريشن, وفيك متعلق بالتايم اوف اكسبيريشن. تمام. معنى كده ان البارامترز اللي بتأثر في المين ايرواي بريشر تزودها كل البارامترز, البي اي بي والبيب والتايم اوف انسبيريشن والتايم اوف اكسبيريشن والريت والفلو. دكتور اسامه سوهاج معايا بس بتكتب. طيب ماشي. كل دول بيأثروا. طب ايه قيمتها بقى المين ايرواي بريشر دي؟ دي اهم حاجه. ما تدخل على الفنتليتر ما تبصش على ولا حاجه غير على المين ايرواي بريشر, تعرف البيبي ده اخباره ايه. طيب تعالوا نشوف البيبي اللي امبارح كنا حاطينه على نزل سي باب, المين ايرواي بريشر بتاعته كام؟ طيب يبقى البيبي اللي كان على سي تاب مين ايرواي بريشر, في بيبي كان على سي تاب طلعت 5 ايه بقى يا محمود؟ سنتيمتر وود. يبقى متوسط الضغط في البيبي اللي على سي تاب اللي لانج اكسبوزد ليه 5. طب لما باجي اعمل ويننج لعيان من على الفنتليتر واقعد اقلل في السيتنج اقلل في السيتنج اقلل في السيتنج هبص الاقي المين اير واي بريشر بتاعتي بتقل بتقل بتقل هتقرب من 5 واحيانا بتبقى اقل من 5 تبقى 4 وشويه لان انا ببقى احيانا مستخدم بيب قليل وماشي على ريت قليل ها هتلاقيها اقل من 5 طب لما اشيل اندوتراكيال تيوب واحط البيبي على سي بيب ايه المشكله ده هو ده البيبي ده انت مديله بريشر اعلى تمام ده بقى معنى كلمه الويننج ان انا لما كنت حاطط البيبي على نيزل سي باب ده انا مدي كونتينوس بريشر ام تو 5 ومين اير واي بريشر قيمتها 5 هنشوف بقى لما بعد الصلاه نبص على الفنتليتر كده او قبل الصلاه حتى بنلحق هنلاقي المين اير واي بريشر ممكن توصل بارقام عاليه جدا ادي سيتنج مثلا بي اي بي 30 40 وريت 60 ومش تلاقي البي اي بي المين اير واي بريشر دي وصلت معايا 10 11 12 سنتيمتر ووت بيبي تاني بعمل له ويننج نزلت بالبي اي بي بقى 15 والبيب مش عارف 3 هتلاقي المين اير واي بريشر بتاعتك 3.5 او 4 طيب دي بتعرفني ان انا لما اشيل بيبي على الفنتليتور احطه على سي باب لازم يبقى في تقارب بين الاثنين مش هشيله والمين اير واي بريشر بتاعته عاليه ها هشيله والمين اير واي بريشر بتاعته فيري نير للسي باب عايز اقول ان هو احيانا بيبقى سي باب اعلى كمان سي باب 5 بيبقى اكتر من المين اير واي بريشر بتاعت الفنتليتر الفنتليتر بيبقى 4 حسب البيب بتاعك نرجع تاني بقى لدي كده بص عليها نديها بارقام كده ونحسبها خدتوا بالكم المعادلتين البي اي بي ادوله اي رقم خلينا نقول 20 وخلينا نقول التايم اوف انسبيريشن 0.5 عشان نعرف نضرب ولا ايه ولا 0.4 هتحسب على الموبايل 0.4 انا هحسب 0.4 هتدوا ريت العيان ده قد ايه؟ عايزين نديله مره ريت عالي ومره نعمل ويننج وننزل. خلينا نديله ريت 40 يبقى السايكل 1.5 يبقى التايم توتال كام؟ 1.5 تايم توتال زمن السايكل بلس البيب 4 في التايم اوف اكسبيريشن هنا 1.1 على 1.5 احسبها كده وشوف تطلع كام. انا ما جبت الست الكونستنت انا اديتك الكونستنت ده بيعتمد على الانسبيراتوري فلو كونستنت ثابت يعتمد على الفلو اللي انت هتستخدمه بس هو فيهم فرق هقول لك عليه بس دلوقتي بس نحسب محمود ثمانية طيب حسبها الدكتور محمود في الحاله دي 8 وقول ونص بس او 8.2 سنتيمتر متر خلاص بنعمل بقى ويننج للعيان ده رحنا نزلنا فيه البي اي بي بتاعه بقى هنا مثلا بقى 18 والتايم اوف انسبيريشن مثلا 0.35 ونزلنا بيه بالريت لغايه كام 10 مثلا يبقى زمن السايكل 6 يبقى 0.35 على 6 سكند والبيب خليه زي ما هو 4 زمن الاكسبيريشن بقى 6 ناقص 3 وكسر يطلع كام 0.3 تطلع 5 وكام 65 5.65 البيب 4 برضه البيب 4 5.65 والتايم اوف اكسبيريشن توتال تايم 6 سكند هيبقى حضرتك 4 8 4 و8 من 10 سنتيمتر متر هل ينفع العيان ده في الحاله دي اروح شايل وشايل الاندوتراكيال تيوب وحطه على سي فاب خلاص هي بقت قريبه خلاص قريبه من رقم السي باب وممكن لو انت قللت العيان ده خليته على بيب 3 هتطلع اقل من 4 كمان لو خليته على بيب 3 هتلاقيها ايه اقل من 4 المعادله الثانيه اللي هي كان بيتكلم عليها الدكتور محمد اللي فيها الكونستنت بتاع الانسبيراتيف فلو، المختلف فيها عن دي ان البيب هنا ما بيضربش في فاكتور، البيب بينزل زي ما هو. فبتدي دي اهميه ان البيب ده مهم شويه، على عكس الكلام الجديد اللي بيقوله بيقول البيب مش مهم في المين ايرو بريشر. لا، هو البيب مهم، وهقول لك ليه دلوقتي. واخد بالك معانا؟ البيب هنا مش مضروب في حاجه، فبينزل رقمه زي ما هو، يعني اضرب ده في كسر زي ما يطلع بلس البيب. خلاص، بيب 3 بيب 4، يبقى هنا هيطلع 4 زائد الكسر ده يطلع كام؟ ماشي. حته بقى الاكوليبريم دي اللي مكتوبه اللي انتوا، نرجع تاني للبي او 2 اف اي او 2 ومين الواي بريشر. بيقولوا الاكوليبريم بينهم يعني ايه؟ هو انت الحالات اللي بتديها انت محتاج قوي تدي اوكسجينيشن عالي في ايه؟ مش طفل تعبان هايبوكسيك في الوقت نفسه عايز تدي تايدال فوليوم عالي برضه عشان تعمل اليمينيشن للسي او 2 وتحسن الاوكسجينيشن، تمام؟ في الغالب العيان انت مديله مين ايرواي بريشر عالي او بي اي بي وبي بي الخمسه اللي قلناهم دول، انت مديله اكسجين مش مديله 21% ولا ايه؟ يعني ممكن ابقى ماشي مثلا ومدي الواحد 21% اكسجين ومديله بي اي بي 40 ولا 50، مش معقول. اكيد انا مديله اكسجين عالي. فبيقولوا دايما during increase support وانت بتبدا الاف واي 2 في الحالات دي ما بيقلش عن 60-70%، تمام؟ اما بتيجي تعمل ويننج الافضل تتخلص دايما من الاف واي 2 العالي لان ده دينجرس، فما تطولوش كتير. اما تتخلص منه ما تنزلوش للو جريد وهو كان عالي، للو جريد قوي ال 21% والمين اير واي بريشر فيه عاليه، ويظل المين يعني هنا ايه، المين اير واي بريشر كانت 10 سنتيمتر وتر والاف اي 2 كان 100%. فضلت اعمل ويننج ويننج ويننج لغايه ما بقى ده 21% وسبت المين اير واي بريشر عاليه، بيبقى ده بيدي تندنسي للنيموثوركس اكتر، تمام؟ فبيقولوا الافضل في الحالات دي انك تعمل ويننج هنا من الاف اي 2 لغايه جريد معينه توصل لغايه مثلا 40% ولا حاجه، وبعد كده تبدا توين المين اير واي بريشر، وبعد كده ترجع توين تاني الاف اي 2. لغايه في حدود 40% 40-50% ما بتنزلش فيه اللو جريد وانت سايب المين اير واي بريشر عاليه قوي، يعني عشان ما يحصلش نيموثوركس. خلاص، هي دي حته الاكوليبريم بتاعه العلاقه بين الاثنين مع بعض، لان هم دول الاثنين اللي بيسبورت البي او 2. وبرضه لو بنزل مش لازم انزل لحد البيب وبعد كده لا، انا عايز اقول معنى اخر بقى، ان احنا ممكن نستخدم بيبي اصلا على 21% من الاول وما كنش مدي هاي مين اير واي بريشر ولا حاجه. يعني بيبي كان على سي باب وبعدين كان وحش على السي باب، حصل فيلير اوف سي باب فحطيته على ميكانيكال فنتليشن، تمام؟ بمجرد ان انا ركبت له الاندوتراكيال تيوب، ها البيبي بقى زي الفل، حطيت له شويه اوكسجين وحطيته على الفنتليتور ربع نص ساعه ساتوريشن 100% او 95%، لقيته على 21% ساتوريشن بتاعه عالي جدا، ايه لازمته ان انا اديله اكسجين عالي؟ ملوش لازم. في نفس الوقت انا مديله السبورت ده مثلا عشان بيحصل له ابنيا فريكوينت ابنيا مثلا، مدي له حاجه بسيطه جدا من البريشر ما هوش عالي، مش لازم ادي هنا اف اي 2 عالي، ممكن يكون على البيزك على 21 او على 25 او على 30 وانا مش مدي معاه من البريشر عالي ولا حاجه، تمام؟ شغال يا محمود. الثلاث معادلات احنا قلنا اول اثنين بي اي بي في التايم اوف انسبيريشن على التايم توتال بلس البي في التايم اوف انسبيريشن على التايم توتال. الثانيه اللي هي الكي فاكتور كونستانت يتوقف على الفلو مضروب في البي اي بي ناقص البي في التايم اوف انسبيريشن على التايم توتال بلس البي. الثالثه بقى فيها حته الريسبيراتوري ريت، بي اي بي في التايم اوف انسبيريشن في الريت زائد ها؟ طيب لا، الثالثه دي عايزه تقول لي ان الريت فاكتور، يعني عشان احنا كنا حطيناه مع ال ما بنحسبه. في الاخر احنا الخلاصه اللي هي في الجنب دي ان زيادتها تتوقف على زياده البي اي بي والبيب والتايم اوف انسبيريشن والريت والانسبيراتوري فلو ورد والتايم، يعني كل الخلاصه اللي احنا قلناه هو ده محصلته المين اير واي بريشر. طب ايه قيمتها؟ بقول لك لما تقف على الفنتليتور بص بس على المين اير واي بريشر، تمام؟ اما بتوصل مين الروت بريشر دي الهاي ليفلز بقى انت حسبتها 8 ممكن تبقى 12 و13 ومدي العيان اف اي 200% والعيان مش متحسن. لا بغض النظر عن دخل في اي في اتش دخل في ايه، هو في الغالب ممكن يكون دخل في اي في اتش. عايز اقول وصل لمرحله خلاص هو ده الكونفنشنال جبت اخري، ده اخري بقى اف اي 200% ريت 60 بي اي بي عالي جدا ومتناسب مع التايم خلاص ده اخري في الكونفنشنال خلاص وقف ستوب. لو عندك فاسيلتي تحط البيبي ده على هاي فريكوانسي او تديله نايتريك اوكسايد او تعمل له تديله اكمو او يبقى دخله على مرحله ده هو ده اخر كده الكونفنشنال فنتلي. ما تقعدش بقى ترفع الريت ل 90% وفي الاخر البي اي بي ما يتحقق، هو ده اخرك وقف على كده ما تعملش حاجه ثانيه خلاص سيب العيان بقى كده. حاول تديله مثلا ان كان في ميتابوليك اسيست تديله بايكربونات مثلا على الانفيوجن عشان ما يدخلش ميتابوليك اسيست وانت عامل له وش يعني ايه سبورتيف على هذا الوضع وما لكش اكتر من كده. خلاص نكمل. البي او 2 قلنا كفتين من الوي بريشر وايه اف اي او 2 زي ما قلنا الويننج ممكن تنزل لغايه ال 50 وال 60 وبعد كده تبدا تعمل ويننج من المين الوي بريشر ترجع تعمل ويننج تاني من الاف اي او 2. قلنا حته في البيبي لما يبقى على سي باب المين الوي بريشر تساوي البريشر اوف سي باب. خلاص عايز اشيل بيبي من على الفنتليتور، عايز اهله ان انا اشيله من على الفنتليتور، عايز اعمل اكتيوبيشن. شفت البيبي محطوط على لو جريد لو ريت ولو اف اي او 2 وكل حاجه وخلاص بشروط. ايه الشروط؟ اول حاجه مينيمال سيكريشنز، بيبي مفيهوش سيكريشنز كتير، ليفل اوف كونشنس بتاع البيبي 10/10، دول الشرطين اهو. بيبي كونشنس مش بيبي كوماتوز، كونشنس مينيمال سيكريشنز في التشست تمام، وصوروا اكس راي كله تمام. عايز اعمل اكستيوبيشن تمام، الافضل ما يبقاش طبعا بيبي واكل او راضع امتي ستمك، بوستبون فيدنج بعد الاكستيوبيشن فتره سواء كانت 24 ساعه او اقل، اديله كورتيزون لو كنت عايز تدي لو حصل شويه اديمه ولا حاجه او لا حسب يعني مش مشكله. احيانا الصغيرين قوي يحصل لهم بوست اكستيوبيشن كولابس بسرعه بريترمات، فبيقولوا الافضل واحنا بنشيل الاندوتراكيال تيوب نعمل باجنج، ده نعمل فيه باجنج بالامبو باج او بالفنتليتور على ده بقى المانيوال بريث. مانيوال بريث ده للسكشن، وانا بسكشن اروح مدي مانيوال بريث عشان ادي اوكسجينيشن. سكشن بيزرق البيبي بيقعد فتره ما بيتنفس، فاروح اديله مانيوال بريث بعد مع السكشن، وانا بشيل انتراكيال تيوب اشيلها ببريشر عالي عشان ما يحصلش كولابس تمام. الديبندنسي البيبي ممكن يعتمد على الاوكسجين، يبقى اوكسجين ديبندنت او ريت ديبندنت، يعتمد على ريت او يبقى سي باب ديبندنت او يبقى تيوب ديبندنت، ده اللي يحتاج تراكيوسمو تيوب. مش مهم بقى الكلام ده قوي. الريسك يبقى فيه جاس ليك او بريذنج سيركت يبقى فيها ليك او الهيوميديفاير يبقى فيه ليك، نشوفه بقى عمليا. والسيديشن احنا بندي دايزيبام والكلام ده، البيبي اللي بيفايت على الفنتليتور او البيبي اللي واخد سيتنج عاليه لازم يبقى سيديتد، واخد سيتنج عاليه على طول بريشر عاليه او اف اي 2 عاليه لازم يبقى سيديتد على طول، مش عايزه كلام يعني. انا عايز اقول بس نقطتين، المودز اوف فنتليشن والمين اير واي بريشر، عايزين بس نركز بقى في دول. مودز اوف فنتليشن مين اير واي بريشر، مين اير واي بريشر بقت 10 سنتيمتر ووتر او 12 خلاص، يبقى اللنج اكسبوز للبريشر عالي جدا طول السايكل. مكان ما هي بتتفتح في البيك ب 4 انت عامل لها كده فاتحها ب 10 والعيان مش متحسن، وب 12 ومش متحسن خلاص العيان ده هيسلم النمر او احنا هنسلم النمر جنبه. طب نعمل له ايه؟ طيب بيروحوا زي ما بقول ناقلينه على الهاي فريكونسي. ايه المقصود من موضوع الهاي فريكونسي؟ هو عايزين نستفيد ان هو وصل لايه ونكمل عليه، اللي هو وصل له يبقى عندنا احنا ازيد منه تمام. هفرض انا ما عنديش هاي فريكوانسي، هيروح الدكاتره عاملين ايه بقى؟ مدي مثلا فريكوانسي عاليه مكان ال 60 بقى 150، فقدت قصاد ال 150 دي ايه؟ ايه الحاجات اللي انا فقدتها لما بالبيبي 150؟ اول حاجه التايدال فوليوم مش هتحقق، رقم اثنين التايم اوف انسبيريشن لا يمكن هيتحقق لانه هيبقى صغير جدا مش هيحقق التايدل فوليوم عشان الاكسجين. رقم 3 التايم اوف اكسبيريشن راح مني. طب امال استفدت ايه يعني؟ ايه الفايده اللي عادت عليا بس او عادت على البيبي يعني؟ لا، الفكره الثانيه ان انا بروح واخد اللي انا وصلت له وعامله البيز لاين بتاعي. يعني انا وصلت المين اير بريشر 10، اخد ال10 دي ويبقى ده البيز لاين بتاعي المين اير بريشر 10، وابدا اعمل للبيبي هنا اوسيليشن فوق وتحت ال10 بمناظر مختلفه كده، ممكن تبقى كده وممكن تبقى صغيره. يبقى انا اول حاجه حافظت على المين اير بريشر ما قللتوش، تمام. رقم 2 حافظت على الاف اي او 2 ما قللتوش، عندي اف اي 2 منفصل، يبقى دول جناحين الايه الاكسجينيشن. طيب وفين بقيه الاليمينيشن اوف سي او 2؟ ها، الفريكوانسي العاليه وطول الموجه ده بنسميه الامبليتيود. والفريكوانسي العاليه، الفريكوانسي دي بناخد من 10 ل 15 هرتز. الهرتز يعني اضرب في 60 واضرب دي في 60 يطلع لي 600 ل 900. ده الافرج، هو الجهاز بيدي 1000 وكاس 1200 و 1300 هرتز. بريشر ايه؟ لا ده لا لا ده ملوش دعوه بالبريشر. انا خدت المين اير واي بريشر بتاعي بقى هو زي البيك بتاعي كده، خدت المين اير واي بريشر بتاعي اللي انا وصلت له في الكونفنشنال بقى هو البيك بتاعي، وعملت اوسيليشن فوقيه وتحتيه بقى هو البيز لاين بتاعي. ده الهاي فريكوانسي اوسيلاتري فنتليشن، ده الهاي فريكوانسي اوسيلاتري فنتليشن. ما بقاش فيه هنا تايم خالص، التايم ده ما بقاش. ثواني بس دكتور اسامه، يعني لغيت المود القديم كله. انا المود القديم ده خلاص، ده بقى ده حاجه ثانيه خالص، انا ما بتكلمش على تايم خالص، انا نسيت التايم ونسيت القصه دي خالص. انا بتكلم على الهاي فريكوانسي اوسيلاتري فنتليشن، ما فيش لا عندي تايم ولا خلاف. انا وصلت في الاخر في الكونفنشنال بتاعي ان انا فشلت ان انا احسن اوكسجينيشن واعمل اليمينيشن للسي او 2، ووصلت لاعلى معدل ان انا بقى عندي المين اير بريشر في الجهاز وصلت 10 او 12 والبيبي از نوت اوكسجينيتد. ماليش حل غير ان انا اعمل حاجتين، لو انا عندي اوسيليتور احطه على اوسيليتور الانفانت ده، كان في اوسيليتور كان عندي اللي هو ده اسمه انفانت 500، كان في الانفانت 950 كان عندي في المطريه، وكان المشروع كان بيوزعه دكتوره ناهد بقى، بس ما كانتش لسه داخل في المشروع دكتوره ناهد، اللي قبليها واللي قبليها واللي قبليها بقى عشان تعرفوا بلدنا ماشيه ازاي في البوظان. يعني توزع على وزاره الصحه من التسعينيات، ال 950 ده جاب اعداد مهوله كل حته موجود في وزاره الصحه. 950 ده اللي هو فيه الهاي فريكوانسي اوسيليتور، ولا طبعا حد لا فاهمه ولا بيعمل فيه، او فلوس بتترمي وخلاص باعداد مهوله من اوائل التسعينيات، واحنا خدنا واحد منه يعني في المطريه. وكان في امريكا الوحده اللي انا رحت فيها بتاع جورج واشنطن كان عندهم واحد برضو، وشفته بيحطوا عليه بيبيهات بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها كده، اما بيفيل البيبي على الكونفنشنال بيروح حاطه على الاوسيليتور. وفي جهاز ثاني اسمه اوسيليتور لوحده، فنتليتور لوحده اسمه اوسيليتور. انا وصلت على الكونفنشنال لحاجه معينه نسبه فيلير اللي هي المين اير بريشر العاليه والعيان مش متحسن، اف اي 2 عالي والعيان مش متحسن، فباخده على حاجه ثانيه بقى خالص، حاجه من الاثنين، ياخده على اوسيليتور، يا لو فيلد الاوسيليتور ده كمان مني العيان مش متحسن هروح واخده ومدخله على جهاز الاكمو، واروح اعمل له مركب له كاروتد وجاجولر ومدخله على جهاز الاكمو واعمل له زي الهارت لانج ماشين، اخد الدم بتاعه احطه على ممبرين يحصل له اكسجينيشن واروح ارجعه له تاني في منتهى السهوله. والله كلام فارغ يعني، اهيف من الهيافة، سهل جدا. ها ده جهاز صغير قد كده، حط جوه الوحده، موجود في وحدات جراحه القلب والصدر كلها، مش موجود في يعني في وحده نيوناتولوجي، لكن موجود في وحدات جراحه القلب والصدر. انا شفته في امريكا في وحده نيوناتولوجي في تشيلدرن ميديكال هوسبيتال اللي فيها الدكتور ايمن المهندس، شفته فيها وشفت حاله فيها، حاله دي كانت ميكونيا واسبيريشن. اقول لكم برضو يعني ايه المشكله كانت فيها ايه، الفوليوتروما، الفوليوتروما عين ده اتحسن يعني ايه، اتعمل له انفليشن فظيع ميكونيا واسبيريشن، فحصل له لانج انجري. اللانج انجري قلت لكم بيحصل بالمونري اديما ويحصل مشاكل في الابيثيليوم ويحصل يتكون هاي لاين ميمبرين جوه اللنج. دي كلمه لنج انجري. بعد ما عيني تحسن باكسجينيتد عالي قوي، عارف لو الاكسجينيشن بتاعه كان زي ما انا كتبت، من كنت كاتب هنا 100 و150، ده كلام الدكتور نجار طبعا، الكلام ده كله اتلغى. وصل عندهم لعند الكي او 2 بتاعه 300. تاني يوم بقى على الاوسيليتور، تاني يوم بقى على الاكمو، بي او 2 بتاعه عالي قوي، وصل 300، والبي او 2 بتاعه بقى وجد قوي. تمام، ده لانج انجري على طول. تاني يوم كان على ميكانيكال فنتليشن، بقى تاني يوم على الاوسيليتور، بقى بعديها بيوم على الاكمو. تمام، خلاص بيحصل له لانج انجري، مش هيحصل اكستشينج اوف جاسز كويس، فبيروح واخد الدم زي الهارت لانج ماشين. اي واحد بيدخل عمليه اوبن هارت بيروح واخدين الدم بتاعه مطلعينه بره ومدخلينه على بتاع ده، هو على ميمبرين كده، يحصل له اكسجينيشن عليه ويروح راجع له تاني. مكنه بسيطه يعني. والله شفت ممرضه هناك يعني ما شاء الله، يعني على الذكاء والفطنه والامانه والضمير. والله قاعده، كنت بروح في غير وقت المرور يعني، قاعده على الاكمو ده معلم كده قاعد استاذ. اه والله الدكاتره مش جنبه، لكن هي فاهمه كل حاجه، فاهمه ده راكب. اسالها ده ايه، انا كنت عارف مثلا ده ايه، ده كذا، ده ايه، ده كذا، طب يحصل ايه، كل حاجه هي واخده بالها من العيان. ها ممرضه، ممرضه بس ما شاء الله. لا الممرضات هناك ايه، انا رحت في انجلترا ممرضه، انا مش عارف اديتكم كتب، والله ممرضه عامله كتب قد كده، كتب حاجه يعني ايه، بروتوكول يعني. عندهم الممرضه مش هفيه كده. واحنا هنا درستنا ممرضات تبع جورج واشنطن، درسوا لنا هنا في المعادي ممرضات يعني، دكاتره درسوا لنا، والتمريض بيدوا كورسات، مش حاجه تعبها دي، بالعكس تبقى كواليفايد جدا وتكلم كلام علمي وكلام محترم جدا يعني. في ايه؟ اللي وظيفه، لكن الناس ممكن لما يعني ما قدمت حاجه كده ايوه صح، بينزل صح. هو احنا كنا بنتكلم على بتاع ال NRP ده، النيونيتال ريسيرشن بروجرام ده، ليه معمول سنتين؟ عشان دايما انت تجدد، ما تفضلش واقف مكانك، انت محتاج على طول تبراكتس وتشتغل وتعمل ريسيرش هناك. الريسيرش ورك هناك اولا غالي جدا، بس بيتعمل بدقه زي اللي هتقروه في الكلام اللي هو بتاع النت ده. كل حاجه يقول لك ايه، اتعمل هنا، كانوا بيقولوا زمان باروتروما، وبعدين عملوا ريسيرش ورك على الانيمالز، وعملوا ريسيرش ورك على مش عارف ايه، وغيروا النيم من كذا خلوه فوليوتروما، ولقوا سبب وكذا. ناس بتشتغل ابحاث وشغل، وهنا ابحاث مش على حاله ولا على اثنين، على مئات يعني عايز اقول مئات الالاف يعني، 2000 3000 10000، بيعملوا ابحاث طويله وفي الاخر بتطلع منها بحاجه. المهم يعني عايز اقول بس في الكونفنشنال، لما احنا نفلس ونسلم النمر، في عندنا كذا طريقة، النيتريك أوكسيد طريقة، والأوسيليتور طريقة، والإكمو طريقة، لو كانوا دول أفيلبل، لو كانوا أفيلبل. النيتريك أوكسيد وصلة هايفة جدا، بتروح داخلة على وسط الإنسبيريشن بتاعت الفنتليتور، وتروح مدية نيتريك أوكسيد لفترة معينة. النيتريك أوكسيد بس عيبه إن هو خطير وجوده في الوحدة، لأن هو مفرقع، جاز مفرقع، ممكن يفرقعنا كده وإحنا قاعدين، تمام؟ فيروح مدي فتره معينه، فبيعمل بالمونري فاز دايليتيشن بسرعه، وتلاقي العيان بقى اوكسجينيتد كويس. في حاله بقى زي ما بقول، بس الحته دي عشان نفهمها، باخد انا وصلت لايه، اسوء حاجه كنت وصلها لمين اوفيش بعد 12، بيبقى ده البيز لاين بتاعي ها كاوكسجينيشن مع الاف اي او 2 اللي انا كنت عليه في الفنتليتور. تمام، بص يا دكتور اسامه معايا، وببدا اعمل اوسيليشنز هنا كده. الاوسيليشنز دي ليها عدد مرات، وليها طول موجه امبليتيود، وده بيسموه اللي هو المين، بيسموه الدلتا بي، القرف في الحياه بيسموه الدلتا بي، اللي هو المين ايرور بريشر بيسموه الدلتا بي. دلتا بي والامبليتيود والايه والاوسيليشن نفسيه. الدلتا بي والاف واي او 2 دول متعلقين بالاكسجينيشن، والفريكوانسي والامبليتيود متعلقين بالسي او 2. بس بيقولوا العكس، لما تزود الفريكوانسي السي او 2 يبقى ريتينز، يعني ما تزيدش، لها ليميت برضه، ما تزودهاش قوي. ممكن بقى كان في الانفنت ستار، بص يا اسامه دي، ادخل معاها الكونفنشنال. يعني ازاي؟ البيبي يبقى يحصل له اوسيليشن هنا كده، وياخد كمان خبطه كده، ويرجع على البيز لاين. ده البيز لاين بقى زي البيب بتاعي كده، المين اوفيشال بقى البيب بتاعي، تمام؟ ويرجع تعمل له اوسيليشن تاني، وبعد كده روح مدي له واحده تاني، واعمل له اوسيليشن ثاني وهكذا. دي الطريقه الوحيده في الهاي فريكوانسي فنتليشن المعتمده، وهتقروا هذا الكلام بنفسكم في الورق. الحاجات الثانيه لا قيمه لها ولا اعتبار لها في النيوبورن خالص، لا الهاي فريكوانسي بوست بريشر فنتليشن ولا الهاي فريكوانسي مش عارف الجيت ولا الهاي فريكوانسي في الانتربتد فلو، مفيش. ده الاوسيليشن اوسيلاتري ده الوحيد اللي ممكن يستخدم في النيونيتال بيريود. ماشي ليه؟ هو احنا ما اكتر الرسالات او الرسائل واقل العمل. الرسائل دي احنا كلنا بنقشها من الناس بتعبر، نقعد ناخد رساله ونشتغل على اللي هم اشتغلوا. احنا بنعمل ايه؟ تعالوا شوفوا هم بيعملوا ابحاث دي ازاي. انت بتعمل الرساله بتاعتك على ايه؟ على كلام هم طلعوه، وتاخد انت تفبرك عشان تطلع نفس كلامهم. هو بيعمل كلام، بيعمل ابحاث عشان يطلع حاجه جديده. لا بقول احنا هنا في مصر مفيش بحث علمي خالص، غير هناك. غير هناك الناس هناك بتشقى وتتعب في البحث العلمي، وبتدفع وبتدفع فلوس جامد جدا. ها هناك يعني مصر ما بقول لك مصر مفيش حاجه خالص بحث علمي، مفيش خالص. وكل ايوه ما بقول لك انت بتبدا على نتائجهم هم، وتعمل الكلام وتفبركه حتى ما يطلعلكش نتائج، تقوم تفبركه عشان تطلعوا على اللي هم قالوه. انما هناك هم الناس مش مهم. خلينا بس في دي خلاص، دي كده مين ايرور بريشر بان المودز اوف فنتليشن اللي معاه نوعين مع بعض. اللي معاه هو اوسيليتور، ومعاه هو الجهاز نفسه ده اهو معاه اوسيليتور، فبيروح مدخل التو مودز مع بعض، بيبقى في زي حاجه بتغير المود كده. تاخد هاي فريكوانسي اوسيليتور لوحده ولا تاخده معاه ميكانيكال فنتليشن، تروح مدخل التو مودز مع بعض. لو احنا مشغلين البيبي على فوليوم سميناه فوليوم كنترول، او بريشر سميناه بريشر كنترول. كنترول يعني البيبي ما بياخدش انفاس خالص، تمام؟ وده الافضل، ده الافضل النيوبورن ان هو ما ايه يقفل بقه ما يتنفسش خالص، ياخد الخبطه كده ساكت، وبعدين تدي له فرصه ياخد هنا سبونتينيوس، وبعدين ياخد خبطه ثانيه يسكت وهكذا. طب افرض خد نفس هنا بقى، ما سكتش، خد نفس كده، هنا بقى فيها مشكله. يبقى احنا محتاجين ان احنا في الحالات دي ندي له سيديشن، وقد تصل لمصر ريلاكسيشن علشان نخليه تطيح، تمام؟ خليناه تطيح وبعدين ابتدى يتحسن، خد على الكنترول ده وابتدى يتحسن، ابتدينا نفوقه، تمام؟ ابتدى ياخد انفاس، عايز انا ادخله النفس مع الانفاس، ببدا اعمل نوع من انواع التريجرنج اسمه بيشنت تريجر فنتليشن. يعني ايه؟ عايز ابدا استفيد من التريجرنج، يعني من انيشيشن اوف بريث اوف ذا بيشنت. هقول هنا نقطه خطيره قوي في موضوع البريشر سبورت. الاجهزه كلها بتروج البريشر سبورت، دي الحاجه كل الاجهزه في بريشر سبورت. ما هو مش هيشتغل على المود بتاع الكونتينوس فلو ده خالص، مش هيشتغل. هو في بريشر سبورت بيشتغل على ادلت. البريشر تريجرنج معناها ان انا اي ويل ستارت تو بنفيت من الايه، من البريث بتاع العيان. لكن في الحاله الاولانيه الفنتليتور كان هو اللي بيسوق العيان، العيان ملوش نفس، هو الفنتليتور اللي بيسوقه بالكليه، تمام؟ اما ببدا اعمل تريجرنج يبقى انا هستفيد من الانسبيراتوري افورت بتاعه العيان. لازم العيان ياخد نيجاتيف بريشر واخد دي استفيد بيها، ده معنى التريجرنج، تمام؟ كل بقى المود بتجي تتوقف على مش نفس الفنتليتور، على نفس العيان. خلاص؟ طول ما انا تحت كلمه كنترول، فوليوم كنترول، بريشر كنترول، انا مع الفنتليتور ريت. طول ما هدخل على كلمه تريجرنج انا مع نفس العيان. البريشر تريجرنج ده، تمام، كنا احنا اتكلمنا قبل البريشر تريجرنج في الكنترول هنا على مود سميناه اي بي بي في او اي ام في. هنبدا نحط ده اس وده اس، يبقى اس اي بي بي في او اس اي ام في. يعني ايه كلمه سينكرونايزيشن؟ سينكروني يعني عايز اعمل هارموني بين نفس العيان ونفس الجهاز. يبقى لما مين اللي هيبدا النفس؟ العيان. اما العيان هيبدا، الجهاز هياخد النفس ويروح مكمله له، تمام؟ طيب الاس اي بي بي في ده احيانا بيسموه الاسيست كنترول، الاي سي، ايه الفرق بين التو مودز دول؟ فرق كبير جدا. عيان بياخد نفس 120 في الدقيقه او 100 في الدقيقه، ريسبيرتوري ستريس سيفير ستريس، عديت نفسه لقيته 100 او 80 او 90، تمام؟ عايز استفيد من ال 80 دول، 80 دول معناه ان هو في ريسبيرتوري فيلر من اولها كده، تمام؟ لان الانفاس دي ضعيفه وعامله له ديستريس وبقى تاكيبنيك وتاكيكارديك ومش عارف وايه وفي ريتراكشن وابتدى يزرق وبتاع. فروحت مشغله على المود بتاع الاس اي بي بي في او الاسيست كنترول، يعني لما ياخد نفس الجهاز يكمل له النفس بتاعه، الجهاز بتاعه النفس بتاعه مش كافي والجهاز يروح ايه مكمله له كده يوصله له لغايه اللي انا عايزه بحيث يخليه كافي. يعني انا معناه كده هدي له 80 نفس في الدقيقه وهو بياخد 80 او بياخد 100. طب ما احنا لسه قايلين الفريكوانسي العاليه دي مش كويسه، بالاضافه لان الفريكوانسي العاليه بتاعت نفسه مش مضمونه كمان. لا الله اكبر، لا حول ولا قوة الا فقلنا بقى الاس اي بي بي في ده معناه انا بستفيد من انفاس البيبي بنفسه، اول ما البيبي يبدا ينيشيت البريث الجهاز يكمل له كل انفاسه، فهنا الفنتليتور ريت اتلغى واصبح عندي الريت اوف فنتليشن هو ريت العيان نفس العيان. فلسه احنا قايلين البيبي هياخد 80، طب انا مش عايز انفسه ب 80، 80 ده كتير عليه. لما هو نفس اللغه ولا كامل عليه هو مش هيقل لوحده؟ هو ايه؟ هيقل. ما انا ببقى مفترض كده، بيبقى هدفي كده. يعني لما انا بحط هذا المود المفترض ان هو العيان بعد فتره انفاسه تقل، تمام؟ خليك ثواني، انا عارف انك انت بتحب الموضوع ده قوي بس سيبني للاخر، بس انا جاي لك انا خلاص. المفترض ان انا عايز استفيد من انفاس البيبي اعمل سينكرونيزيشن معاه تمام، بس هو العيان ده لما بتقل انفاسه احيانا بتقل خالص يوم تتوقف تمام، يعني لما بيتحسن نفسه احيانا بيقف. ليه بقى؟ العيان احيانا كانوا زمان يعني الواحد بيسمع او يقوله موضوع ان هو لو انت اديت للعيان ريت اكتر من الريت بتاعه العيان بيريح على الفنتليتر. يعني لو اديته ريت 60 خلاص العيان ريت بتاعه 40، ال 60 بتغلب ال 40 تركب ال 40 وخلاص 60 تركب ال 40 تمام. فاحيانا العيان لما هو انت مع كل انفاسه فبيروح حاصله مره واحده ستوبج اوف بريذنج ويعتمد ان الجهاز هينفسه، فالجهاز بيروح منفسه بيحول المود ده الى كنترول مود تاني يروح مرجعه زي ما كان، عشان كده بيسموه اسيست كنترول. والاول في طول ما البيبي بياخد انفاس بيعمله اسيستنس للانفاس تمام، وبعدين انت بتحط بتظبط للفنتليتور ريت برضو وليكن 40 او 60 بحيث لو هو حصل فيلير يروح راجع على الريت اوف فنتليشن. طب ما انت رجعته تاني على ميكانيكال فنتليشن، رجعته على كنترول فنتليشن تمام. العيان لما يوصل للدرجه ان هو يبقى انفاسه كتيره قوي او في ريسبيراتوري ستريس سيفير قوي او في ريتراكشنز وفيلير، الافضل يبقى سيديتد عن اني اخليه سينكرونايز. الافضل يبقى سيديتد ليه؟ اما بيبقى سيديتد الاير واي بتاعه بيبقى مفتوح زي ما انا كنت راسمها لكم في حته الاوبستراكتيف لانج فيو والازمه والحاجات دي. الاير واي بتاعه بيبقى مفتوح طول ما هو سيديتد، لو اديته سيديشن او ماسل ريلاكسيشن بتعمل ريلاكسيشن لسموث ماسل تمام. لكن لما بيكون بالمنظر ده وبياخد انفاس كتيره جزء من الهواء بيبقى ترابت ما بيلحقش يعمل جاس اكستشينج، انفاس كتيره قوي تمام، فجزء من الهواء بيبقى ترابت يبقى نفس القصه. فالسيديشن افضل، يعني لو ما هوصل للدرجه دي لا لا الافضل العيان يبقى سيديتد احسن تمام، لكن هو مود ممكن يستخدم. التاني بقى يعني الفرق بين ده وده ان التاني ده عيان بقى اتحسن، ده عيان كان وحش، ده عيان اتحسن وخلاص كان على كنترول فنتليشن وانا عايز ابدا اعمل له ويننج وانفسه، فابدا اعمل له سينكرونايزيشن بعدد انفاس محدوده 10 15 20 تمام، فابدا اعمل سينكرونايزيشن مع انفاسه. هو ايه للايه؟ اس ام بي طبعا ممكن اعمل بي انيشيشن لو انا حالت العيان كويس، يعني لو انا حطيت عين على الفنتليت لقيته كويس ممكن ابدا الاس ام بي، ممكن ابدا الاس ام بي مفيش مشكله. يعني الاستفاده منه الاثنين انك انت هتستفيد من نفس العيان، هتعمل سينكرونيزيشن من نفس العيان. اما الفنتليت اللي هو الانفنت ده انفنت ستار هو القديم ده، هو اول ناس فكروا في موضوع السينكرونيزيشن دول امريكاني هو، فكانوا بيحطوا فوق الجهاز حته ده ما فيهوش سينكرونيزيشن، حطوا فوقيه من فوق هنا حته ثانيه اوبشن كده فوق الجهاز كده يتركب على الاربع مسامير دول كده، وتوصل منهم بروب خارجي تحطه على الابدومن، سنسور يتحط على الابدومن ابدومينال سنسور. دول اول ناس عملوا موضوع السينكرونيزيشن كان اسمه ستار سينك، عشان هي الشركه اسمها ستار، الاربع مسامير دول فكوا وتحط فيه حته كده تمام. فالستار سينك ده كان معاه ابدومينال سنسور تاخده وتحطه على الابدومن، يعني مش على الشيست، على الابدومن تحت هنا هو تحت الزيف السيرنم، ويبدا هو يحس حركه الموفمنت بتاعت الريسبيريشن يقوم يعمل سينكرونايزيشن معاها. ده اول حاجه. بعد كده عملوا حاجه اسمها فلو سنسور، ده الابدومينال سنسور. الشركات بقى الثقيله في العالم في الفنتليشن اللي هي دريجر وسيكريست والانفنت مش فاكر فيه لهم حاجه رابعه، اقدم شركات راحوا عاملين اللي هو الفلو سنسور بقى. فده يحصل مقارنه ما بين الفلو سنسور والابدومينال سنسور. الابدومينال سنسور طبعا له يعني فولسز كتيره جدا، عيان ميبقاش ثابت ممكن يتحرك، عيان جات له سغطه يفتكرها نفس، جا مش عارف ايه كح يفتكرها نفس، بتوع جراحه القلب فاتحين عيان ما ينفعش يتحط عنده 100 حاجه محطوطه على بطنه وعلى صدره اللي طالع واللي داخل، ما ينفعش احط معاهم كمان سنسور، فلقوا ان ده ايه مش قوي، فبقوا يستخدموا موضوع الفلو سنسور. فلو سنسور يا اما يستخدموه قريب من الاندوتراكيال تيوب تحت الاندوتراكيال تيوب عشان يسنس حركه الهواء وهي خارجه، او استخدم زي السي باب في اخر الاكسبيريشن. انه احسن يعني لو مكانين ممكن احط الفلو سنسور تحت الاندوتراكيال تيوب مكان الجنريتور اللي وريته لكم امبارح ده في الورقه اللي خدتوها في الاول كده تحت الاندوتراكيال تيوب واحط فلوسنس هوريكم الاثنين او ممكن احطه في اخر الاكسبيراتور ليمب زي ما كنت بعمل في السي باب واغمسه في المايه اروح اعمل كده حط الفلوسنسر في الاخر في الاول احسن طيب ليه؟ لا لا مش من نهايه الاكسبيريشن الاكسبيريشن دي بالنسبه للجهاز بالنسبه للجهاز يعني الجهاز قبل ما هيدخل هنشوف الجهاز مع بعض بعد الصلاه ان شاء الله بقى في انسبيراتوري فالف واكسبيراتوري فالف قبل ما يوصل هو الاكسبيراتوري فالف الاكسبيراتوري فالف ده اللي بيحدد كل المود قبل ما يوصل بيحط عنده الفلو سنسر بيسنس الفلو هنا يعني تمام بعدين نتناقش فيها بعد ما نخلص هو الافضل يبقى في الاخر تمام وفي ناس عملته من غير سنسور خالص عملوا له حاجه اسمها انترنال سنسور يعني يتحط جهاز زي بتوع بنت بتوع بنت اللي هو الجهاز الكبير 840 من غير سنسور من غير فلو سنسور يسنس الفلو من غير سنسور انترنال سنسور خلاص المهم اولا واخيرا هحس ازاي نفس العيان في السينكرونايزيشن من غير سنسور هعرف ازاي ده نفس يا دكتور سعد يعني عشان استخدم المود دي لازم يكون معايا سنسور مش الجهاز ده لازم يفهم ان ده العيان ده خد نفس الجهاز جهاز ملوش مخ فلما بيلاقي ان الفلو تغير هو داخل هواء بفلو معين وخارج هواء والهواء خارج العيان اتنفس سواء العيان اتنفس مع الفلو او اجينست الفلو فالفلو حصل فيه تغيير تمام فالسنسور بيسنس هذا التغيير وبيعتبره عنده نفس فبيبدا يدخل النفس معاه خلاص الفلو سنسور ده اما على النظام القديم ابدومينال او الفلو سنسور نحطه على مدخل الانتي تيوب على مدخل الاندوتراكيال تيوب بين الواي بيس بتاعه الفنتليتور والايتي تيوب او نحطه في اخر الاكسبيراتوري ليمب بتاع الاكسبيريشن خلاص يبقى كده البيشنت تريجر فنتليشن عندنا نوعين اس اي ام في او اس اي بي بي في انا عيان احسن ده ولا ده الاس اي ام في يبقى ده عيان وحش تمام احنا بنشتغل في النظام بس الفرق في الريت يعني ليها من المختلفين الاس اي بي بي في والاس اي ام في ورق ايه يا عبد اللي انت اديتوني خلاص انا مش عايز هما نظامين مختلفين لان العيانين مختلفين ده عيان له كرايتيريا معينه وده العيان حاجه تانية خالص مختلف عن ده العيانين الاس اي ام في كل نفس هيحسه هيعمله سينكرونايزيشن اللي مش هيحسه هيديك كنترول يعني هنا لو ما حسش النفس او العين ما تنفس افرض العين ما تنفس هيدي له كنترول برضه بالريت اللي انت حددته هنا لو ما خدش العيان هيدي له كنترول خلينا نبص على دي بسرعه كده نصايح في الفنتليشن البروبر تايم اوف فنتليشن احنا ما نتاخرش وما نجذفش ما نستناش لما البيبي بعد ما يموت وبعدين نحطه على الفنتليتور بعد ما مات ونقول الفنتليتور موته او نحطه هو مش محتاج فنتليشن بروبر تايم اوف ويننج تمام لا نبدا الويننج ايرلي قوي العيان لسه مش فتره ويننج ده انت فتره انيشيشن ولا تطول فيه قوي هو ممكن ان يتحسن وممكن يبدا ويننج تريتمنت اوف ذا اندرلاين كوز العيان لو كان محتاج سيرفانتا او سيرفاكتانت او لو كان عنده يعني حاجه تانية انفكشن او غيره يبقى ده انت بتعمله سبورتيف ميجر لغايه ما هو يرجين نفسه اللي هو السبورتيف ميجر تو مينتين لايف اوف ذا بيشنت دكتور كير اوف فنتليتد كيسز يقعد على الكاونتر ويشرب شاي نيرسينج كير اوف فنتليتد كيسز ها قولوا ايه دور الدكتور في الفنتليتد كيسز الممرضه اوبزرفيشن دور الدكتور بقى ان هو ما يتزحزحش فحال لان ممكن تموت في ثانيه. اصل التيوب دي بتاعت نيو بورن مشكلته ان التيوب بتاعته صغيره قوي، فلو حصل فيه اي مشكله تروح تلاقي العين ميت. المرض مش على ما تدخل جوه، انت لما تتحرك سنه العين ميت. كونتينوس مونيتورنج للفايتال ساينز الاي بي جي والترانسكوتينس بي او 2 بي سي او 2 تمبرتشر بلاد بريشر ومش عارف ايه هارت ريت القصه دي. ستيرلايزيشن اهم حاجه. مشاكل الاندوتراكيال تيوب الانفكشن او من احد مشاكلها واهم مشاكلها. كنترول اوف انفكشن البريزنج سيركت، بريزنج سيركت سورس اوف انفكشن لوحده. هيوميديفاير في ميه سورس اوف سلمونس انفكشن. ووتر تراب سورس اوف سلمونس انفكشن. انكيوبيتور الفنتليتور. اللاب سبورت كلتشر وكل انواع الكلتشر اللي احنا قلناها معاكم في الورق البلاد والاي تي تيوب والانتركوستال تيوب. السي بي سي وال انا كاتب ايه دي بريشر كنترول ولا ايه دي؟ لا ده اللي هو الباكت سيل فوليوم يعني. للحاجات اللي هي المعمليه والسي ار بي والكيدني فانكشن والالكترولايت. يوز اوف نيو مودز اوف سينكرونايزيشن بريشر سبورت اس ام في مش عارف ايه. ديترمينيشن اوف اكسهيل تايدال فوليوم ده مهم قوي. الاجهزه هتشوفه دلوقتي، انت اديت حاجه وهتشوف الناتج قد ايه، تقوم تعرف الاكسهيل تايدال فوليوم هيعرفك انت صح ولا غلط. تمام. وفي حاجات ثانيه اللي انا قلتها امبارح اللي هو الفوليوم جرانتي. ها فوليوم جرانتي ديت بريشر هعرف المفروض حق فوليوم ادي. في حاجه اسمها اشورد فوليوم في الادلت، ان انا اديت بريشر هشوف الاشورد فوليوم اللي انا عايز اوصل له كام، برده هيعينه الجهاز هيعينه. هو الفوليوم جرانتي يعني الفوليوم اللي ما عديهوش ولا اللي ما قلش عنه؟ اللي ما عديهوش. جرافيكس هنشوفها برده على الجهاز مع بعض. جرافيكس هتديني شكل المنظر عامل ازاي بتاع البريشر والفوليوم والفلو. بعد الصلاه نكمل ان شاء الله، بس عايزين نشوف طريقه نقف بيها على الاجهزه، لان الشاشه مش كلنا هنعرف نشوف، هنشوف عدد محدود ولا هيكون 4 او 5 او 6.